الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد دعت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مختلف القوى والتيارات الإسلامية للتباحث حول الظروف التي تمر بها الأمة في هذه الأيام والتحديات التي تواجه الشعب المصري. وبعد جلسة مطولة انتهت هذه الجهات والهيئات إلى توجيه البيان التالي. أولا، يرفض الموقعون على هذا البيان مجددا وضع وثيقة مبادئ حاكمة وفوق دستورية، وذلك لما تتضمنه من فرض إرادة ووصاية على إرادة الشعب المصري. ثانيا، يستنكر الموقعون على هذا البيان ما أعلن عنه من حركة المحافظين والتشكيل الوزاري القادم وتضمن الحكومة للليبراليين واليساريين وفلول الحزب الوطني واستبعاد غيرهم من فئات الشعب المصري. ثالثا، يطالب الموقعون على هذا البيان بإنجاز مطالب الجماهير من المحاكمات العادلة وسرعة إنهاء التحقيقات مع قتلة الثوار ورموز الفساد في النظام البائد. رابعا، يدعو الموقعون على هذا البيان الدولة والمجلس العسكري الحاكم إلى تعديل الأوضاع المعكوسة وتقدير الاتجاهات الوطنية والإسلامية كافة بما يتناسب مع حجمها ودورها في الشارع المصري. خامسا، يعتبر الموقعون على هذا البيان عدم إجابة مطالبهم العادلة سببا كافيا في دعوة جموع المصريين إلى مليونية حقيقية ومفتوحة يوم الجمعة الموافق 29 من شهر يوليو عام 2011 للميلاد بميدان التحرير، وذلك للدفاع عن الشرعية والهوية ومكتسبات الثورة المصرية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي بلادنا وشعبنا من كل سوء، وأن يدفع عنا كل مكروه، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، والحمد لله رب العالمين. الموقعون على هذا البيان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الدعوة السلفية بالإسكندرية، الإخوان المسلمون، الجماعة الإسلامية، جبهة الإرادة الشعبية، والله الموفق. طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصري، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين، إلا لو أمنت بالملايين. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرف كثيرا أن يكون ضيفي الليلة في هذه الفقرة الحوارية من مصر الحرة فضيلة العلامة الدكتور محمد عبد المقصود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتك. بارك الله فيك. فقدناك الأسبوع الماضي. الله يرضى عنا وعنكم. والله كان لشدة تعب وإرهاق ما استطعت أن أقوم من سريري. بارك الله فيك شيخنا وشفاكم الله وعافاكم. أحسن الله إليك. شيخنا، قبل الفاصل طبعا سمعنا مع حضرتك بيان الدكتور محمد يسري حول الدعوة إلى مليونية يوم الجمعة 29/7، وإن على موقع على هذه الدعوة تقريبا جميع يعني أشكال التيار الإسلامي. كيف تم الترتيب لهذه المليونية وما هي أهدافها؟ والله كيف تم الترتيب للمليونية، فهذا من خلال الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وهذه الهيئة تختص ابتداء بالنظر في المستجدات الواقع الذي نعيش فيه وإبداء الرأي، ليس جهة فتوى، وإنما هي هيئة لتقييم الأوضاع وإصدار الآراء التي تجمع كافة الاتجاهات ومعنا علماء أكابر من الأزهر الشريف لنصحح مسارا أو لنضع خريطة طريق في أي مسألة ما. والسبب في الدعوة إلى هذه المليونية، أولا نحن نتعاطف مع مطالب الثورة، وأهم مطالب الثورة وأهم مطالبنا الحفاظ على إرادة الشعب. الحفاظ على إرادة الشعب. يعني مثلا لما يريد الشعب بعد أن قامت الثورة أن يحاكم رموز النظام الفاسد، يبقى لابد أن يسعى في هذا سعيا حثيثا. نعم. لابد من تفريغ دوائر معينة من المحاكم لمحاكمة هؤلاء الفاسدين لأنها فورة، والإسراع في المحاكمات دون الإخلال بمبادئ العدالة، دون الإخلال بمبادئ العدالة. نحن لا نطلب محاكم ثورية، ولكن أنا أتذكر كلمة المستشار الجهري، نعم، الخاص بالأموال، المحامي العام للأموال أو ما إلى ذلك، لما قال: أنا خاضع للقانون، ضمير القاضي، ولست خاضعا لإرادة الشعب. ده كلام صحيح 1000%، ونحن نتمنى أن تسير الأمور بهذه الطريقة لكن بسرعة، وأن تفرغ الأوقات والدوائر للإسراع في محاكمة هؤلاء الفاسدين من قتلة الثوار ومن الذين هدموا مصر ونهبوا خيراتها. هذا مطلب أساسي من المطالب. مطلب آخر من من من من من المطالب التي يراد بها الحفاظ على مكاسب الشعب حرية الإرادة، ألا تتحول مصر إلى عزبة لا لطائفة من طائف الشعب، نعم، ولا للحكومة ولا للجيش ولا لأي أحد. فلما سمعنا بأن هناك قواعد حاكمة للدستور فوق دستورية، هذه القواعد فوق دستورية، رجال القانون يقولون أن الدولة في نظام هرمي على قيمته الدستور، فقلت أن في شيء فوق دستوري، هذا الكلام غير دستوري. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، دعك من هذه النقطة القانونية، لكن من هم الذين سيضعون قواعد فوقية؟ من هم؟ وبأي حق يتولون وضع مثل هذه القواعد؟ وبأي حق يكون لهذه القواعد من السمو والعلو ما ليس للكتاب ولا للسنة؟ أنا أرى أن هذه الأمور كلها التفافات للحجر على تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت سابقا، هؤلاء كلما انكشفت حيلة من حيلهم بدأوا يحتلون بحيلة أخرى وهكذا. وفي نوع من التخبط، مش عارف. الدكتور أسامة الغزالي حرب يقول كلفته من الجيش، الدكتور عصام ما شرب بيقول لا، أنا كلفت 2 من المستشارين. ليس للجيش أن يكلف أحدا بوضع هذه القواعد الفوقية، ولا الرئيس، وليس الدكتور عصام شرف أن يكلف أحدا بوضع هذه القواعد، وليس لأي فصيل من فصائل التيار الإسلامي ولا الجميع فصائل التيار الإسلامي أن تتبنى هذا الأمر. هذه إرادة شعبية، لابد أن يوافق الشعب على هذا الأمر. طيب، هل يدعى الشعب إلى استفتاء؟ ليه أدعى إلى استفتاء؟ أنا استفتيت على برنامج وخلاص، جاءت النتيجة بنعم، يبقى ينبغي أن نسير على هذا الأمر. يعني لحتى كمان مفيش وجهة أبدا لإقامة أي استفتاء آخر. فكان هذا مطلبا آخر. نعم. طيب، الأهرام يوم 16/7 كان المنشط الرئيسي أو يعني العنوان الرئيسي للجريدة: الأزهر لا يؤيد دعوة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح إلى مظاهرة مليونية. وأمين مجمع البحوث قال: لجنة 78 لم تضع دستورا ولكن مبادئ استرشادية. والخبر كده عشان لو كاميرا عايزة تجيبه. رأي حضرتك إيه في هذا العنوان؟ خاصة أنا معلش اسمح لي أقرأ بعض الأسطر من الخبر. في أول تعليق على الدعوة على دعوة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح إلى مظاهرة مليونية للدفاع عن الشريعة يوم الجمعة المقبل، لما كانت يعني الجمعة، أكد الشيخ علي عبد الباقي الأمين العام لمجمع البحوث أنه لا علاقة لأعضاء المجمع بتلك المليونيات أو الاعتصامات، وطالب جموع المصريين بالاحتكام إلى العقل وإتاحة الفرصة للعمل والإنتاج وعدم المساس بمصالح المواطنين أو تعطيلها. هل هذا الكلام الذي ذكره يتناسب مع المنشط الكبير؟ منشط تسخيني وإثاري. أنا لما قرأت هذا المنشط في الحقيقة وقع في نفسي ما وقع لي. مليونيات خرجت لمطالبات مختلفة ما تعرض لها الأزهر ولا أي جهة من جهات الدينية الرسمية. أول ما الهيئة الشرعية تعلن عن هذه المليونية، والهيئة الشرعية ليس بمفردها، الهيئة الشرعية يشاركها في هذا، بل قرر الإخوان النزول في 29 قبل أن تصدر الهيئة الشرعية قرارها. لكن الهيئة الشرعية توافقت مع الإخوان في الاجتماع وكذلك مع الدعوة السلفية بالإسكندرية ومع الجماعة الإسلامية ومع طوائف من شباب الثورة. طوائف، أنا بقول طوائف جمع طائفة، لأنهم ست طوائف من شباب الثورة أيدونا في هذه المسألة. فأنا مش عارف، لما قرأت هذا المنشط في الحقيقة تحيرت. والأزهر عايز إيه بالضبط؟ أي بلطجي ينزل الأزهر لا يعترض، وأي واحد تاني ينزل ويطالب بالشريعة تلاقي الاعتراضات والرايات مرفوعة. لكن لما قرأت الموجود تحت هذا المنشط وجدت أن لا علاقة بين لا علاقة مباشرة، ولكن لا علاقة مباشرة. بيقول يعني طالب الشعب بإعمال العقل الإنتاج وعدم ومش الإنتاج وما إلى ذلك. أضيف لحضرتك مقطع كمان، يعني بيقول برضو الشيخ عبد الباقي إن الأزهر الشريف ليس جهة اختصاص لوضع دستور للجديد للبلاد، وأوضح أن اللجنة اللي شكلت عام 78 لم تضع دستورا كاملا أو خاصا بمصر وحدها، وكانت لجنة فقهية استرشادية تم تشكيلها لصياغة مبادئ دستورية يسترشد بها بجميع الدول الإسلامية. لما الأزهر يقول إحنا مش مسؤولين عن وضع الدستور وهو المفروض أكبر جهة شرعية في البلاد، أمال مين اللي يبقى مسؤول؟ يبدو أنه مختص بوضع القوانين أو قواعد زراعة القطن ومكافحة الآفات الزراعية والري وما إلى ذلك والتسويق، أو وضع وثائق تحمد الطيب. يبقى إذن هو سحب نفسه من الإيه؟ من الناحية الشرعية، الناحية المسؤولية الشرعية. ما هي اختصاصات الأزهر إذن؟ إيه الاختصاصات؟ لكن أنا اللي يهمني هنا نقطة يا دكتور وسام. تفضل يا شيخ. المليونيات كثيرة والمعتصمون في التحرير إلى الآن ويضغطون ولا يرضون بشيء. حتى أن بعض، يعني أنا سمعت أحد أساتذة العلمانيين في مصر يقول إن هؤلاء يصاروا يقولون لا من أجل لا، من أجل أن يقولوا لا. يعني كأن الناس وإحنا بننتظر أن يهدأوا. ما تكلم الأزهر عنهم بكلمة واحدة، لكن أو ما نقول مليونية ونطالب بعدم وضع قواعد حاكمة، من ليتصدى؟ الأزهر بمثل هذا الكلام. لما يقول الأزهر ليس جهة اختصاص، ما للأزهر إذا كانش الأزهر هو المرجعية الدينية، يبقى إيه اختصاص الأزهر أصلا؟ إصدار الوثيقة، فاكر وثيقة الدكتور أحمد الطيب؟ ما الوثيقة دي الدكتور أحمد الطيب، لكن كان معاه العلمانيين. أيوة، ما هو مستشار الشيخ الأزهر في الجريدة اليوم دكتور محمود عزب بيقول إن إصدار وثيقة الأزهر ليس الهدف منها جر الدولة للدين، كأن جر الدولة للدين ده شيء يعني بيتبرأ هو منه. يعني ما هو قال ان الشيخ الأزهر جمع بين الأصالة والحداثة. الأصالة والحداثة. لافتا إلى أنها طرحت بمشاركة عدد من المثقفين أكثرهم من خارج المشيخة، خاصة أن الأزهر يفرق بين السياسة والوطنية ومنحاز للوطن. بين السياسة والوطنية مين؟ أنا مش عارف والله، ده كلام يلخبط جدا. أولا يا سيد الفاضل، أساتذة كبار وعمداء كليات، ولكن أنا لست في حل من ذكر أسمائهم، يتسخطون هذه الوثيقة ويرفضونها. كان المفترض في شيخ الأزهر أن يجمع علماء الأزهر لإصدار مثل هذه الوثيقة، لكن أن يجمع العلمانيين وناس من النصارى وما إلى ذلك لوضع هذه الوثيقة شيء غريب. هذا شيء غريب. يبدو أن العلمانية غزت الأزهر، ودي قصة، هذه قصة ربما أو سنأتي إليها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. فأنا أريد أن أبرز أن الصوفية طريقة من الطرق التي يحاول بها إجهاض الحق، يحاول بها إجهاض الحق الصوفية، وبينفق على هذا الأمر، تنفق أموال طائلة على هذا الأمر، أمر تنمية الصوفية ونشرها وإلصاق تسمية الوهابية بالدعوة الحقة، الدعوة الحقة إلى الكتاب والسنة. يقول لك هذه الدعوة الوهابية للتنفير عنها، مع أنها دعوة الحق، يعني ليست منسوبة إلى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ده موجودة في كتب السابقين وفي كتب اللاحقين، في كتب اللاحقين. لكن أنا يعني لو قرأت عليك مثلا مقالات للغرب، كيف يجابه الأصولية الإسلامية بالصوفية؟ مجابهة الأصولية الإسلامية ليست بالعلمانية ولا بالليبرالية ولا الكلام ده كله، لأن الكلام ده كله لما يكون شعبي طبيعة متدين يبقى إذن الإيه؟ ما هو الشيطان بيعمل كده، شيطان الإنس وشيطان الجن. قال لأقعدنا لهم صراطك المستقيم، فإما أن يصده عن الصراط أصلا وإن لم يستطع فيحاول أن يخرجه يمنة أو يسرى عن الصراط، هي دي. فأنا شايف أن الصوفية عن طريق الصوفية لما بقى شيخ الأزهر شيخ طريقة خلاص تنتظر إيه من هذه المؤسسة. نعم، إحنا النهاردة معنا مقاطع لشيخ الأزهر ولمفتي الجمهورية، هنطلب من حضرتك التعليق عليها لأنها مهمة جدا، بس اسمح لي أشرك حضرتك في مشاركات المشاهدين تعليقا حول المليونية قبل الانتقال من هذا المحور. نعم. أول مشاركة بيطلبوا من حضرتك يعني مع التيار جميعا يعني نغير مكان المظاهرات علشان المعتصمين في التحرير عايزين الدستور أولا وذلك لتجنب المشاكل، وكمان علشان يمكن التحكم في التنظيم حتى لا تختلط الأفكار السياسية أو دخول البلطجية. أولا نحن لسنا في صراع مع الموجودين في التحرير، والموجودون في التحرير أقلعوا عن مسألة الدستور قبل الانتخابات. تمام. وحتى كبار العلمانيين لما تبينوا أن هذا الأمر لن يؤدي إلى شيء سكتوا عنه وقالوا لا مانع عندنا من هذا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ميدان التحرير رمز، رمز وهو ملك للجميع، ليس لطائفة بعينها دون عن الطوائف الأخرى. نمرة ثلاثة، إن إحنا انسحبنا من ميدان التحرير ووقوفنا بأي ميدان آخر ربما يذكر الناس بالوقفات التي كانت عند مصطفى محمود في ميدان مصطفى محمود، الوقفات التي كانت تؤيد هذا الطاغية السابق، أسأل الله أن يحشرهم معه ما داموا يرضونه ويحبونه ويطالبون بالوفاء له وبإعادته، فأسأل الله أن يحشرهم معه، لأن إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، ده حديث صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه، يحشر المرء مع من أحب. فخلاص يحشروا معه إن شاء الله. فليه نترك ميدان التحرير؟ ده رمز للثورة وهو ملك للشعب كله بجميع طوائفه. أما مسألة البلطجية فأنا أعتقد أنه سيكون هناك تنظيم لا سيما من قبل جماعة الإخوان، لأن الإخوان ناس متمرسون جدا في السياسة وفي النواحي الأمنية والتنظيمية وما إلى ذلك بشهادة الجميع وأنا من الجميع. طيب حضرتك تتوقع أن تكون هذه المظاهرة مليونية فعلا أو أكثر من مليون أو أقل؟ لا أكثر من مليون إن شاء الله. طيب يعني سائل يسأل هل مشاركة الجمعة القادمة فرض عين على كل مسلم، وهل من لم يشارك يأثم؟ لا دعني من هذه التأصيلات. لكن أنا أقول عموما أنه ينبغي على كل مسلم أن يسعى في نصرة الحق وضرب الباطل في مقتل. وفي سنن الترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فالظالم قد تبين لنا، قاتل الثوار من الذي سعى في هذا، من الذي دبره، من الذي خرب مصر وباعها للشرق وإلى الغرب وما إلى ذلك، هؤلاء تبينوا لنا، سلمناهم للقضاء العادل وطلبنا أن يحاكموا محاكمة عادلة، لكن التباطؤ في هذه المحاكمات أثار ريبة عند الناس. فينبغي لكي تستقر الأوضاع، ولن تستقر إلا أن شاء الله شيئا، إلا بالإسراع بمحاكمة الفاسدين القتلة. نمرة اثنين، هناك فريق منذ أن قامت الثورة والمسؤولون يعرفون هذا وأعتقد أن الأمر صار واضحا جليا للشعب، هناك أناس يحاولون القفز فوق إرادة الشعب فيستخدمون شتى يعني أو كما يقال ملاعيب شيحة، ما نفعتش اللعبة دي يدخل في لعبة تانية، ما نفعتش التانية يدخل في لعبة ثالثة. وأنا أقول لهم يا جماعة أنتم ستضيعون الثورة، لأن الناس بدأوا يخافون منكم فعلا وشوف التعليقات اي برنامج من البرامج التوك شو، شوف كده التعليقات اللي بتيجي تحت في الجزيره مباشر، الجزيره مباشر مصر، نعم، تجد ان بل في برنامج من البرامج في اعتقد على قناه الاوربت او قناه ثانيه مش فاكر، المذيعه قالت والله احنا سنختار عينة عشوائية. يا جماعة 10 اتصلوا بينا. 10 اتصلوا، 8 اعترضوا واثنين أيدوا. لما 2 من 10 يعني حوالي 20% هم اللي ايه؟ اللي معترضين، ده عينة عشوائية. لكن احنا ممكن نخلي العينة العشوائية دي عينة إحصائية بحق. عينة إحصائية بحق، لنعرف لازم الناس دول هم بيقولوا إن احنا ناس من عندنا تقدم علمي وعندنا حضاره عندنا ما الى ذلك، كان لازم عندهم قياسات للراي. قياسات. لكن ليه القياسات دي مش موجوده؟ هم لا يهمهم اصلا هذه القياسات ويعرفون ان امورهم مرفوضه، لكن الاموال الطائله التي تنفق من امريكا والتي انت سمعت الاستاذ عصام سلطان وسمعت من قبل الاستاذ فهمي هويدي او قرات له ان فرنسا مثلا 250 مليون دولار تنفقها فرنسا على هؤلاء الثوار للحفاظ على علمانية الدولة أو للمطالبة أو للسعي في علمانة الدولة وإبعاد الدين. أمريكا تنفق أموالا طائلة مليارات، وانت عارف المليونير الحقير المصري اللي بينفق هذه المليارات برضو على وسائل الإعلام وعلى الكتاب وعلى وعلى وعلى وعلى من أجل هذا الأمر. فدول للأسف الشديد أنا بقول للشعب مصر يا جماعة إحنا نازلين علشان نعيد الأمور إلى نصابها ونسارع بتنفيذ هذه المطالب التي أدى التباطؤ في تنفيذها إلى إشاعة هذا اللون من ألوان الفوضى، وده أمر مقصود. إن سارعت الدولة بتنفيذ هذه المطالب سينكشف هؤلاء. يعني الآن جاءني خبر أن المشير طنطاوي سيلقي كلمة غدا للثوار ويناقش فيها مطالبهم، هل هذا تراه نوع من المسارعة في تحقيق مطالب الميدان؟ ربما. أنا في الحقيقة يعني كل ثقة في الجيش وكل ثقة في الدكتور عصام شرف، لكن بالتصرفات اللي بتظهر أو الظواهر اللي موجودة بتخلي الإنسان متحير، يعني بيقعد يحاول إن هو يجد لها مبررة يحملها على أي محمل حسن. مش عارف، يبدو إن في ضغوط، إن كانت هناك ضغوط فخلاص إحنا من ضمن الضغوط، يعتبرنا من ضمن الضغوط. يعني إحنا عشان إحنا قاعدين ساكتين ومؤدبين ومنتكلمش نتاكل؟ إن شاء الله لا. طيب إن شاء الله ما نتاكلش. فإحنا عايزين بس نعرب وبأدب وبغير مساس، لا بالجيش ولا بالحكومة ولا بأي أحد. إحنا عايزين نوضح مطالبنا بصوت مرتفع ليسمعه الجميع في الداخل والخارج. نعم. طيب حضرتك تسمح لي اتلقى اتصالا؟ اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور وسام. اهلا ومرحبا. برحب بالدكتور محمد مقصود. بارك الله فيك. دلوقتي من فضلك النساء تنزل يوم 29 ان شاء الله. طيب في سؤال اخر؟ جزاكم الله خيرا. شكرا. الاخت بتسال حضرتك عن دور المراه يوم 29/7، ينزلوا الميدان ولا لا؟ والله تنزل. النساء شقائق الرجال. النساء شقائق الرجال، ما دامت الامور امنه ولا شيء يخشى منه خلاص تنزل المراه، ليه ما تنزلش؟ تكثر سواد اهل الحق. تكثر سواد الشعب الموجود. لا سيما وهي لابسه السواد يعني. طيب في اللي حضرتك بيتعرف ان سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما عمر عين 6 رضي الله تعالى عنه وقال الامر الى عبد الرحمن بن عوف جعل يسأل الناس حتى سأل النساء في خدورهن، حتى سأل النساء في الخدور من يخطر. يعني دي مسائل موجودة في التاريخ الإسلامي. فأنا أقول لحضرتك انزلي. نعم. طيب الشباب يرجو من حضرتك ومن كل علماء السلف أن يقفوا وقفة صارمة ضد كل من يتطاول على شرع الله حتى لو كان شيخ الأزهر، وخاصة هذا الكلام الأخير بتمجيده للسيد حسن نصر، هو كاتب نصر اللات يعني، واعتباره بطلا وقال عن الشيعة الذين يسبون الصحابة أنهم مسلمين ونصلي وراءهم، وأن وجود قرآن آخر أو مصحفا آخر هذا من إشاعات أهل السنة وليس حقيقة. وقال إني لو سافرت إلى العراق لأذهب لزيارة النجف فورا. أنت سيادتك عارف المسألة دي، السؤال ده مشتمل على عدة نقاط. النقطة الأولى إن إحنا حين ينازل حسن نصر الله اليهود يبقى ينبغي أن نقف إلى جوار حسن نصر الله. وأنت سيادتك عارف إن لما حصل نزال بين الروم والفرس وانهزم الروم حزن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فسلهم الله عز وجل، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نصر الله كان نصر المين؟ للروم الذين ليسوا على ملة الإسلام، لكن لأنهم أهل كتاب فهم أقرب إلينا من غيرهم من عبدة الأوثان والنيران وما إلى ذلك. يعني لازم الأمور تبقى على هذا النسق. يعني مثلا في بعض الناس بيفرح جدا لما يشعر ان الصين الشعبية بدأت تناطح امريكا. هو الفرح ده لابد ان يكون في اطار معين، هو ايه؟ تحقيق التوازن بين القوتين حتى تتمكن الدول الصغرى من ان تعيش. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. لكن البعض رأيته مثلا يتمنى ان تسود الصين العالم، لا مش للدرجة ده. ده الكلام ده غلط جدا. رغم ما يفعله بنا الأمريكان، لكن الكلام ده غلط جدا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من أقربهم مودة؟ الذين قالوا إننا نصارى. مش كده تلاحظ حتى أن أعداد كبيرة جدا من النصارى بتدخل في الإسلام. خلافا لليهود أو عبدة الأوثان من السيخ والهندوس والبوذيين وما إلى ذلك. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية في مسألة سب الصحابة، لا شك أن من فعل هذا كان فاسقا فسقا شديدا وهو على خطر عظيم، إلا أن السلف الصالح اختلفوا في تكفيره، فمنهم من كفر من سب الصحابة، ومنهم من لم يكفره ولكن فسقه وقال هو على خطر عظيم. ليه؟ لأن الكلام ده سيؤدي إلى أن يعتقد الناس أن الشريعة الإسلامية ليست صالحة للتطبيق. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فشل وحاشاه في أن يربي طائفة على هذا المنهج الذي جاء به، إذن هذا المنهج غير صالح للتطبيق. وأذكر دائما عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال إن سألت اليهود من هم أفضل اليهود سيقولون الذين اصطفاهم الله لصحبة موسى عليه السلام. من أفضل النصارى؟ إن سألت النصارى سيقول الذين الحواريون الذين اصطفاهم الله لصحبة عيسى عليه السلام. لكن هؤلاء المناكيد يقولون إن أسوأ الأمة هم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل هو يقول إنهم مسلمون له سلف في هذا، له سلف في هذا. لما يقول بقى أنا وأنا إن ذهبت، ومسألة المصحف المحرف اللي هو بيسموه فاطمة، مصحف فاطمة بيقول عليه انه ده اشاعة وان ده كذب وكده، هذا موجود في كتبهم. هذا موجود في كتبهم. لكن هي المسألة لازم تتصور ازاي؟ ان الصوفية قريبة من الشيعية في عبادة الأضرحة. في عبادة الأضرحة قبوريون كلهم. يعني حتى عند الشيعة قرأت قراءات للشيعة ان مش عارف زيارة قبر موسى الكاظم مش عارف افضل من حج البيت كم مرة والاعتمار كم مرة وما الى ذلك، كلها خرافات ما انزل الله بها من سلطان. ربما هو من ناحية ثانية يريد ان يحدث تقاربا بين الشيعة والسنة في الوقت الحاضر، بس ده ما اظنش. يعني ممكن الامر ده ناس يعملوه من باب ايه؟ توحيد الجهود استعدادا لمواجهة الغزو الغربي الذي اقول لا بد منه، لا بد ان يحدث هذا الغزو. ان عاجلا او اجلا. النبي عليه السلام ذكر ان الروم سيغزو لنا عدة مرات. وأنهم سيغدرون بنا دائما خلاف ما ذكره المفتي في كتابه المتشددون اللي بيقول لك نظرية التآمر. شوف مثلا في حديث ذي مخمر أو ذي مخبر مرر باللفظين، لكن هو ذي مخمر رضي الله تعالى عنه صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. بني الأصفر هم الغرب، الروم هم الغرب، فتغنمون تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر تقاتلون عدوا من ورائكم، من ورائكم دي أكثر، وفي لفظة من ورائهم، لكن اللفظة الأكثر الأرجح هي من ورائكم، فتغنمون وتسلمون. من يكون هذا العدو؟ ثم تنزلون. لا ما ده مش موضوعنا. طيب المحل الشاهد جاي اهو. ثم تنزلون في أرض ذات مروج جناين وخضرة وما إلى ذلك، هتبقى جزيرة العرب في ذلك الوقت. فيقوم رجل من النصارى فيرفع الصليب ويقول انتصر الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله ويكسر الصليب، فيغدر الروم غدرتهم الأخيرة. يعني معنى كده إن في إيه؟ غدر مستمر. فيغدر الروم غدرتهم الأخيرة فيأتون المسلمين في 80 راية، تحت كل راية 12,000. انتهى الأمر عند هذا الحد، الحديث انتهى عند هذا القدر. لكن ده يسلمنا لحديث آخر رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. دابق دي فين؟ أنت عارف مرج دابق؟ دابق دي في سوريا، وقيادة جيش الإسلام في آخر الزمان ستكون عند حلب. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من خيرة من المدينة من خيرة الأرض يومئذ، حتى إذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. إيه بقى بيننا وبين الذين سبوا منا؟ ما هو ده تكمل الحديث ذي مخمر رضي الله تعالى عنه. لان طبعا لما يقوم واحد مسلم ويقتل النصراني ويكسر الصليب الامر لن ينتهي عند هذا الحد، اكيد وقع قتال بينهم. خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا، فيقتتلون مقتلة عظيمة، فيهزم ثلث المسلمين، يهزم يعني يفر، لا يتوب الله عليهم أبدا. شوف الابتلاءات، سبحان الله. يعني ده جيش من خيرة أهل الأرض، فينهزم ثلث المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل الثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث فيفتح الله عز وجل عليه القسطنطينية، وهم جايين يوزعوا الغنائم وقد علقوا أسلحتهم بأغصان الزيتون، صاح فيهم الشيطان إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم وهذا يومئذ باطل كذب. لكن شوف حتى الشيطان لما بيمكر ربنا بيخلي المكر صالح المسلمين، فيتركون الغنائم وكل شيء ويذهبون بسرعة إلى بيت المقدس، حتى إذا وصلوا بيت المقدس خرج فعلا، خرج فعلا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الأحداث، خراب يثرب، عمران بيت المقدس. الخراب المراد منه ايه؟ ان ستفرغ يثرب من كل الشباب والرجال ويبقى فيها النساء والاطفال والعواجيز. خراب يثرب عمران بيت المقدس اللي هو الجيش اللي هيخرج من خيرة اهل الارض يومئذ. وعمران بيت المقدس خروج الملحمة، ان هيحصل قتال عند دابق، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. فانا عايز اقول لحضرتك ان هيحصل غزو دائم، فلو ان مثلا واحد سعى الى التقارب بين اهل السنة والشيعة، ولو ان الشيعة يعتبروننا اخطر عليهم من اليهود والنصارى، هم يعتبرون هذا وهو في كتبهم، ويسعون لإراقة دمائنا وتنقل عنهم فظائع مما يرتكبون في العراق وما الى ذلك، لكن انا ما اظن ان الشيخ يفعل هذا من من من هذه الجهه. لان الواضح جدا ان العلمانيه تغلغلت الى الازهر عن طريق الشيخ او عن طريق بعض اعوان الشيخ بمعنى اصح. نعم. بعض الاعوان. نعم. نعم. طيب اتلقى اتصالا ثم اعود مع بعض المشاركات الاخرى بعد اذن حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعتذر للإطالة على حضرتك. تفضل. لا حياك الله. انا يعني مستمتع بسماع كلام فضيلة الدكتور محمد رسول. أسأل الله عز وجل ان لا يحرمنا يعني جريان العلم على لسانه. الله يكرمك. الله ينفع به الامة ويسدد رميه. ويعني ما لمثلي ان يتكلم بين يديه. ولكن والله يعني عنت في ذهني مسألة بسيطة. وانا اخوك ومن طلبة العلم اللي يتمنوا ويشتاقوا الى رؤياك ومصطفى يديك وتقبيلها يعني ان شاء الله. ربنا يكرمك ويحفظك. اسال الله عز وجل ان لا يحرمنا اجر الدكتور محمد الله المقصود. الله يبارك. والله مستحي يا دكتور ان انا اتكلم وانت موجود يعني. لا يا فندم اتفضل. لكن الفت نظر فضيلتكم لجريان التشريع القانوني على مجريين على مصر على على على مسار الحياه من قديم الازل الى الان. مجرى وهو الرقي الانساني في النظر في الحقوق والواجبات وقضيه التدافع و يعني انشاد العدل في المسائل. ومساله اخرى وهو مسلك اخر في التشريع وهو التشريع بالوقائع. فليست الكثره ولا القله يعني لها علاقه بالامر. فاسرائيل 5 أو 3 او 200,000 400,000 كانوا في بادئ الامر ثم اصبحوا اليوم 4 مليون. هم يقهروا الوطن العربي بأكمله. فإخواننا اللي موجودين النهاردة الليبراليين والعلمانيين في مصر ينتهجوا نفس المنهج الماسوني في التشريع بالوقائع وإملاء الإرادة وفرض الأمر الواقع. عملية اللي بيرجعوا لها اليومين دول الحاجات الحاكمة للدستور واللائحة اللي فوق الدستور وهذه الأشياء. ان اخواننا التيار الاسلامي وانا بلفت نظر التيار الاسلامي واخواننا بتاع جماعه الحقوق والاصلاح وكل علماء المسلمين ان هم يمتلكوا ادوات ووسائل التاثير وكل اللغه التعبير واملاء الاراده. فاملاء الاراده النهارده هي الحشود ولغه يعني انا وهذه الاشياء تتبع مقاصدها ونحن مقاصدنا الحمد لله موجوده. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا فضلت ولا عاوز انوه برضه وانا يعني من الناس طلبة العلم الباحثين في المقاصد والاصول. انا انوه لما كتبه عبد الرحمن الكواكبي في طبائع الاستبداد. شيخ الازهر والمفتي والواقع الحال المتردي المريض العليل الذي يعني لا يكاد انسان ينجو منه. حتى احنا بعض طلبة العلم وبعض اخواننا العلماء الافاضل يعني شبنا شيء من هذا الامر. طيب. يعني لن تنهض مصر محتاجه جهد كبير وجهيد. طب احنا طبعا حضرتك شايف جهد العلماء والدعاء الان في انا لا انكر هذا الفترة وانا واحد محاوله لتجميع الصف ورأب الصدع ان شاء الله. هذا بشكرك هو والله يا اخي صفوت. بارك الله في فضيله الدكتور. ربنا لا يحرمنا اجره. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الطيبه. وكما حضرتك سمعت هذا الكلام هناك ايضا مشاركه تقول الرجاء الانتباه ان الاعلام العلماني يسمي جمعه 29/7 جمعه الاستقرار استخفافا بقيمتها من الآن. والله أنا كما ذكرت سابقا الإعلام هناك جهات تنفق عليه. وأنا يعني كنت سأدعو الناس إلى هجرة أمرين. الأول الصحف الصفراء. احنا لجأنا الى الصحف الصفراء ايام ان كانت الصحف القومية تكتم عنا الحقائق وتطنطن لرئيس الدولة المستبد وزوجته ولولديه وتروج للتوريث. لكن الان يعني الصحف الحكومية اكثر استقامة من هذه الصحف الصفراء رغم ما فيها. معلش انا عارف النكتة اللي الكاريكاتير اللي بتعمل فيها وادي دليله تاني الأهرام اهي وكده. لكن الانحراف اللي فيها اقل بكثير جدا من الانحراف الموجود في الصحف الصفراء لا سيما المصري اليوم يعني. فانا كنت سادعو الناس الى ان نقاطع والله بلا تمييز بلا تمييز بقى المصري اليوم دي طبعا قمه الصحف هذه الصحف. وفي أوقاع هذه الصحف. المصر اليوم واليوم السابع والشروق وكل الصحف دي أنا بدعو الناس إلى أن يقاطعوا هذه الصحف وصحيفة التحرير أيضا، وأن يعودوا إلى الصحف القومية، واجعل في نيتك وفي ضميرك وأنت تفعل هذا أيضا ضم إليه نية ثانية، أن هذه الصحف القومية الدخل دخلها هو دخل للدولة، إنها صحف أساسا حكومية، فالثمن الذي ستدفعه سيعود إلى الدولة، ونطالب الدولة في نفس الوقت، نطالب الحكومة، نطالب المجلس العسكري، ونطالب الدكتور عصام شرف، ونطالب وزير الإعلام، نحن جزء من نسيج الشعب المصري. الصحف القومية والمحطات التلفزيون الأرضية بتمول من دمنا، دم دافع الضرائب. أنا من الذين من كل واحد بيدفع ضرائب للدولة. فالمذيع أو المذيعة اللي بتطلع بتاخد الراتب بتاعها من دمنا، من أموالنا. وهذه المحطة أساسا لا تبث إلا بأموالنا، أموال دافعي الضرائب. يبقى لابد أن تنهج منهج العدل مع جميع فصائل المجتمع، ومن ضمن هذا العدل أن تتيح الفرصة دون ألغام، أن تتيح الفرصة للتيار الإسلامي ليظهر على الشاشات وليشرح قضيته للناس. نعم. وإلا فنحن لا نزال في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. يعني هذه الآن دعوة قائمة أم حضرتك متراجع فيها؟ هذه دعوة قائمة. لا مسألة مقاطعة الصحف، أصل حضرتك قلت كنت سأدعو. لا كنت، أنا بقول كنت سأقول يعني. يعني الآن نعتبرها الآن دعوة تكتب على الشريط كده، دعوة من الشيخ محمد المقصود لمقاطعة جميع الصحف الخاصة. جميع الصحف الخاصة وجميع برامج التوك شو الخاصة. وخليك برامج، أصل كيف تربي هؤلاء تنقصهم تربية فعلا. الكذب والضلال والغش والخداع وكتمان الحقائق. فواحد باع ضميره، باع دينه، باع بلده في مقابل حطام زائل. كيف تقوم هذا؟ كيف تقومه؟ خلاص اترك له صحيفته يكتب فيها ما يشاء ولا يقرأها. وأذكر إخواني دائما، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يعني مرة واحد جايب لي شريط عشان أوضح كلامي، جايب لي سي دي وبيقول لي السي دي دي فيها واحد قسيس اللي هو راجل اسمه زكريا بطرس عمال يشتم في النبي عليه الصلاة والسلام. قلت له ابني، قال لي ممكن تاخدها؟ قلت له مش هاخدها، أنا مش هاخدها. قال لي ليه؟ قلت له يعني انت عايز تموتني؟ اقعد انا اسمع شتيمة الرسول عليه السلام، هرد على الشتيمة دي ازاي؟ الشتيمة دي ارد عليها ازاي؟ وضربت له مثال، قلت افرض انك انت ماشي في الطريق محترم وفي حالك، جد واحدة ست راحت ماسكة في هدومك ومصوطة وقالت الحقوني، يا ست انت اللي عملت ايه؟ وكمان بتقول عملت ايه؟ وراها قعدت تلطم على وشها وتصوت. الراجل ده هيتضرب علقة يتكسر فيها من غير ما الناس تعرف هو عمل ايه اصلا، ايه يعني يضار. ان كان الراجل بيتكلم بحجج ونحن نستطيع في مقام نستطيع فيه ان ندحض هذه الحجج الباطلة كلها مشاغبات لفعلنا، لكن كنا ممنوعين. يبقى ايه اللي يخليني؟ فانا عايز اقول الناس برضو، انت ليه تقعد تقرأ شتمتك بودنك بعينك؟ وليه تقعد تسمع شتمتك بودنك في التلفزيون؟ ليه تلاقي واحدة مذيعة ولا واحد مذيع، واحدة مذيعة كان ابوها الشيوعي ومات في السجن، قاعدة عمالة بتمكر بالبلد كلها عايزة تولع نار، عايزة تولع نار، ومش عايزين اي مش عايز شيلوا رئيس الوزراء وشيلوا وزير الداخلية وشيلوا مدير مش عارف ايه وشيلوا رئيس ايه. والناس اللي بيقولوا الكلام ده للأسف الشديد انت بتشوفهم في التلفزيون، بتشوفهم شباب ما تعرفش ما يعني، مش هل ملكوا البلد؟ هل ملكوا البلد؟ فانا بدعو الناس ان احنا ندعم الصحف القومية في الوقت الذي نطالب فيه المجلس العسكري والحكومة بأن هي تقوم هذه الصحف وتضع قواعد وأخلاقيات لنشر الأخبار والمقالات وما إلى ذلك. يعني نحن في بلد فيه 80 مليون مسلم وبقول بأعلى صوتي، نعم، هتنفقوا تنفقوا تنفقوا عشان تنحوا هذا الشعب عن دينه؟ مش هيحصل إن شاء الله بإذن الله تعالى، مش هيحصل. ممكن يضعف الدين لكن انت بتشوف. نعم. لما اي حاجه بتمس الدين بتلاقي راجل خمرجي مالوش ولا بيصلي يمكن كمان بيثور بتلاقي ماسك السنجه وخارج عصبيات بقى وخلاص نعم. لكن انا عايز اقول ان ايه ان احنا شعب متدين وبدعوهم ان هم يسيبوا برامج التوك شو. ايه اللي خليك تقعد تتفرج على واحد والله انا مش عارف الراجل ده الواحد لو ماشي في الشارع ويشوف واحد بالشكل ده يستعر منه اخلاقات واحد يتكلم مش عارف يعمل لك ازاي ويتصرف بطريقه غريبه جدا كان واحد قاعد قدام حد بيردح لا وده برنامج واحد تاني استضاف شخصيه اسلاميه يساله السؤال وما يخلوش يجاوب يدخله على سؤال تاني وسؤال تالت وسؤال رابع عشان يبقى هو ايه مفيش ما تحسش ان الحوار مثمر او حوار كده عقلاني ليه هدف تسعى في كشف هذا يعني شوف مثلا الحوارات في قناه الجزيره يسال السؤال وتلاقي الايه المذيع غطس لا الكاميرا جايه عليه ولا بيتكلم سايب الثاني قاعد بيتكلم بعدين يساله السؤال اللي هو اللي يوضح ويعمل وكده فانا بقول للناس ان احنا لازم نسيب الحاجات دي لازم لابد ان نعتز بديننا وبقيامنا والمساله بتبدا باسهل الطرق بس محتاجه الى تمرين ما تقعدش ماسك الريموت كنترول وعمال تتنقل بين القنوات ونشوف هنا البرنامج ده بيقول ايه انقل بسرعه البرنامج الثاني ده قاعد بيشتم مش عارف في رئيس الوزراء طب انقل البرنامج الثالث ده قاعد بيشتم في المجلس العسكري لا طيب الشباب يطالبوا حضرتك بضروره التنسيق لاعداد منصه تكون عليها خطبه جمعه من طرفنا وليس مظهر شاهين الذي يخطب الجمعه هذه بدايه الفرقه هذه بداية الفرقة احنا في الاساس مظهر شاهين لا خطيب مسجد عمر مكرم ان اتفق الذين في الميدان على واحد خطيب خلاص يبقى بها نعم لكن لا يفرض على الميدان الا من يختاره جموع المصلين في الميدان الشيخ محمد حسان سيشارك نعم الشيخ محمد حسان سيشارك الشيخ محمد حسان لا لا لا تسالني انا لا اعرف انا بسال كمعلومه انا لا اعرف على مستوى الافراد الشيخ محمد حسان كان مسافرا في العمره واعتقد انه عاد اول امس تقريبا وعاد مريضا المرض اللي دايما الواحد يروح العمره يرجع مريض لا في هناك ميكروبات احنا ما عندناش مناعه ليها نعم اختلاط الاجناس المختلفه وكده فنسال الله ان يشفيها امين يا رب لكن اتصور انه لو كان موجودا اظن سيكون الاجماع على انه خطيب الجمعه من جميع الموجودين لا نريد ان نستبق او نقفز على احد انا اقول اظن دع الامر طيب دع الامر للمنظمين احد الاخوه بيطلب من حضرتك الدعاء على نجيب ساويرس لانه تقدم ببلاغ ضد الشيخ ابو اسحاق الحويني اسال الله ان ينتقم منه ان يقضي عليه قضاء مبرما ربنا يقضي عليه وعلى كل الذين تقدموا بلاغات ضد ابي اسحاق ربنا يقضي عليهم ويكشفهم اللهم امين نعم. طيب اسمح لي اتلقى هذا الاتصال طب. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم طيب شكرا يا استاذ جمال على هذا الموقف طيب شيخنا الحبيب عندنا ايه الموقف الاول قول لي ان هو قال لي في اتصال ومفيش اتصال لا اتقطع في اخ بيقول لحضرتك الا يعتبر تواجد المراه في الميدان مع الرجال اختلاطا والله نحن المراه اولا اذن لها ان تخرج الى السوق المراه ماذون لها في جميع الازمان التي كانت منذ العصر الإسلامي مأذون لها في أن تخرج إلى السوق ومعلوم أن السوق محل اختلاط فكون وكالة المرأة تخرج للجهاد يبقى إن كان خروج المرأة فيه مصلحة وتخرج أيضا لصلاة العيد تخرج لصلاة العيد وأما الذين يعني يفكرون دائما بهذا المنطق يعني أسمع مثلا واحد يقول إحنا ما نزلناش التحرير علشان كان فيه اختلاط ده كلام مزري من يعني انا اسف انا بقول العباره دي لكن انا قلت الله الحر ابن قيس ولا ايه مش الحر ابن قيس قال يا رسول الله اذن لي فاني لا اصبر على نساء بني الاصفر لما كان النبي عليه الصلاه والسلام خارج الى تبوك فنزلت الايه ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا انت رايح مصالح عليا المصالح العليا دي انك انت بتسقط الاستبداد وبتسقط الطاغيه انت لي اصل في اختلاط انت بتهرج طيب في سؤال لحضرتك يعني هم بيقولوا لماذا تأخرت التيارات الإسلامية في توضيح وجهة نظرها، وهل وكان هذا التأخير سببا في ترك المجال للعلمانيين حتى يضغطوا على المجلس العسكري والحكومة كي يحصلوا على مطالبهم؟ شوف يا أخي الكريم، سأذكر لك الحديث مرة ثانية. هذا الحديث رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الإسلاميون تأخروا لكنهم لم يسكتوا، ظلوا يدافعون عن قضاياهم وظلوا يستخدمون الهجوم عليهم استخداما إيجابيا في تعليم الناس الحق في القضايا التي اتهموا فيها. حتى أن الإسلاميين في آخر الأمر الذين اتهموا بقطع الأذن، دي مفارقة بقى من أعجب ما يمكن يا دكتور وسام. المسلمون الذين اتهموا بقطع الأذن، وطالع مذيع يقول لك أنتوا هتقطعوا الودن، والتاني يقول أنتوا هتقيموا الحدود. طيب لما جت حكاية القتلة الذين قتلوا الثوار، وأفتى الإسلاميون بأن يقبل أهاليهم الدية، وده حكم شرعي، طلع على طول المنشطات تقول إيه؟ بيع دم الشهداء. بيع دم الشهداء. بيع دم الشهداء ده جهل فاضح. الذي يقتل عمدا أولياؤه، أولياء المقتول أو أولياء الدم، مخيرون بين ثلاثة أمور: إما القصاص، إن طلبوا القصاص يعني أن يقتل القاتل، وإما أن يقبلوا الدية، وإما أن يعفوا. وإن جاز العفو عن جميع الدية فمن باب الأولى يجوز العفو عن بعض الدية. خدت بال سيادتك؟ لكن هنا أنا عشان أطلب القصاص أو الكلام ده لازم يكون عندي قاتل في بينة على أنه قتل فلانا. حتى الرجل اللي طلع قال أيوة أنا شفت زيد بيقتل عمرا، رجع قال لا ده أنا هم قالوا لي. طب افرض ان هو شاف، هل البينة تثبت بواحد؟ طبعا لا. بشاهد واحد؟ لا تثبت بشاهد واحد، ودي دماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ادراء الحدود بالشبهات. فانا عندي في الجملة ناس قتلوا. الدولة بيت المال يتحمل الدية، يتحمل الدية، لكن شوف التانيين عايزين يقول ايه؟ بما ان الثورة قامت حكمت المحكمة على فلان الفلاني بالاعدام شنقا، حكمت المحكمة على أنس الفقي وحبيب العدل والناس كلهم بالإعدام شنقا. إحنا أنا أسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم، وأن يبعد بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة كما بعد بين المشرق والمغرب. لكن دي بينات. في قاضي قاعد على المنصة، القاضي ده عنده ضمير وعنده قواعد يحكم بناء عليها. هم عايزين القاضي يقفل القوانين دي ويتبع إيه؟ إرادة الشعب. يقول لك الثورة قامت. يعني إيه الثورة قامت؟ يعني انت عايز محاكم ثوريه زي الثوره الفرنسيه كده، او زي المحاكم الاستثنائيه اللي كانت في 52 وغيرها، ولا انت عايز ايه بالضبط؟ انت قلت لا يحاكموا امام القضاء القاضي الطبيعي، واحنا بنرسي قواعد العدل الان بنرسيها، فلا بد ان نرسخ هذه القواعد وان نؤصلها حتى وان ايه؟ وان ظهرت بعض الاعراض او السلبيات الاعراض الجانبيه. فده ليس دفاعا عن هؤلاء مجرمون، لكن عشان اقول ده قاتل يقتل لازم يكون في بينات. نعم. فشوفوا المفارقة عندي. أول حادث السلفيون بيقولوا يا جماعة ده في مخرج، والتاني يقول لك ده بيوع دم الشهداء، يعني عايزين يقتلوا الناس دول بلا بينات. هم أصلا كانوا بيطلبوا إسقاط عقوبة الإعدام. ها؟ من ضمن مطالبات هذا التيار إسقاط عقوبة الإعدام في القانون المصري أصلا، لكن على أساس ده هيثير فوضى لا بأس به إن احنا نسير. لا بأس. نعم. طيب في سؤال بقى في موضوع برضو الميدان، ولكن من وجهة نظر أخرى فقهية، بيقول لحضرتك: هل يصح أن تصلى الجمعة في ميدان التحرير في الخلاء؟ أليس من شرط الجمعة أن تكون في مسجد جامع؟ يا أستاذ الفاضل، أنا أذكرك بالحديث الثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل، وإن كان 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. الذين اشترطوا المسجد لصحة الجمعة هم المالكية، لكن الجمهور على عدم اشتراط المسجد، بل يجوز أن تصلى الجمعة في أي مكان في الطرقات. فالذين اشترطوا المسجد هم المالكية، وتعمق بعضهم فاشترط أن يكون المسجد مسقوفا، أن يكون المسجد مسقوفا. قال ابن رشد في بداية المجتهد، ولعل هذا من التعمق ودين الله عز وجل يسر، بالإضافة إلى أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي بالأنصار. سعد بن معاذ لا مش فاكر مين من الأنصار كان يصلي في حرة بني بياضة، كان يصلي بالناس صلاة الجمعة، ولم يكن هناك مسجد في ذاك الوقت، لم يكن هناك مسجد في ذاك الوقت. يعني في المجمل ليس هناك شرطا، وكانوا يصلون على المياه. إذا صلاة الجمعة في ميدان التحرير أو في أي ميدان صحيحة 100%. نعم. طيب اسمح لي أتلقى اتصالا ثم نبدأ في عرض التقارير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أستاذ أمجد، اتفضل. محمد أمجد مع حضرتك من القاهرة. محمد طيب. نعم. شكرا يا أستاذ جمال، اتفضل يا أخي محمد. أولا بعد للقناة أنها ربنا يبارك فيها ويحفظها. وحضرتك كنت عايز أبين بس حضرتك بالنسبة للسؤال اللي قبل كده، اللي هو بيقول يعني أنا هدوء المشايخ وحكمتهم كان سبب شديد جدا في ان العلمانيين قبلونا غصب عنهم. النهارده ابراهيم عيسى بيتكلم وبيقول لك افرض حتى الاسلاميين جم لازم نقبلهم، هي الديمقراطيه كده. فده من حكمه الحكماء العلماء اللي ربنا يبارك لنا فيهم، جزاك الله خير. فطبعا لازم الناس تفهم كده. انا من الناس اللي كنت فعلا يعني بقول يجيبون يستغنوا عن شيخ من المشايخ ويعملوا لنا شيخ ثوري، بس فعلا اتضح ان الحكمه فعلا في الهدوء وفي الحكمه اللي هم ماشيين بيها. وعلى قناه الحكمه. شكرا ليك يا اخي محمد. طيب اتفضل اتفضل. طيب استاذ امجد السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا امجد اتفضل. استاذ امجد خضير منسق حركه اسقاط الاحكام عن الشيخ وجدي غنيم. اهلا وسهلا استاذ امجد. اهلا بيك. بسلم على فضيله الشيخ عبد المقصود عزك الله يا رب. الله يحفظك يا ابني. كنت حابب ان انا ابلغ برضه يعني دكتور وسام والشيخ عبد المقصود، طبعا كان دكتور عارف معانا من الاول موضوع الحمله بتاعتنا والطلبه تقدم المجلس العسكري. نعم. طبعا كان اخر ميعاد ليهم على حسب الميعاد المجلس العسكري نفسه يعني حدد الدال نفسه اللي رد علينا كان يوم السبت اللي فات. وبناء عليه لما ما ردوش احنا نزلنا بيان رسمي بعمل وقفة لله عز وجل أمام مجلس الوزراء يوم الجمعة القادم. تاني يوم طبعا المجلس اتصل بينا وبلغنا بأن هم في يعني ورق مفقود من الطلب اللي هو بيحتوي على رقم القضية وحاجات كتير يعني. تاني يوم نزلنا البيان على طول. نعم. طبعا احنا يعني استغربت الأمر شوية لما قالوا لي كده، قلت لهم يا جماعة احنا متقدمين الطلب كامل. المهم فطلبت منهم تحديد موعد آخر عشان نوقف الوقفه ديت، بما انتوا بداتوا تنظروا الموضوع بجديه احنا عايزين مستعدين احنا كمان نوقفها، بس تدونا ميعاد يعني احكموا على نفسكم بالميعاد اللي انتوا عايزينه يعني. فرفض تماما، قال لا والله انا مش في ايدي اني اقدم ميعاد. فانا شكرت العميد اللي كان بيكلمني يعني على اهتمامهم، يمكن يكون متاخر شويه بس برضه اهتمام. تمام. انما ان شاء الله رب العالمين احنا نامينا ومعانا طبعا ياسر وجدي غنيم ان شاء الله واسره الشيخ وجدي غنيم للنزول يوم الجمعة القادم إن شاء الله. هنصلي هنأدي صلاة الجمعة في ميدان التحرير، وكنا طبعا عاملين حسابنا كمان على وجود الإسلاميين كلهم معانا، إن إحنا كان الأول مذاع يوم 22. إذا الوقفة في نفس الموعد يا أستاذ أمجد 22/7 أمام مجلس الوزراء. بالضبط. إحنا معادنا إن شاء الله بالضبط يوم بعد صلاة الجمعة إن شاء الله هتوجه على طول مباشرة لمجلس الوزراء. تمام. فكنت حابب أقولها برضو تاني إن شاء الله مين بأكد عليها من خلال طبعا. لا إحنا سايبينها على الشريط على طول. الله يكرمك. وبرضو بطلب من الشيخ المقصود يقول لنا رأيه فيها، يعني مش هطلب إن هو يطلب من الناس تنزل معنا بس يقول لنا رأيه، لو هو مساند ليها فربنا يكرمه ربه يعني. أنا أساند في كل جهد يهدف إلى إعادة الداعية الإسلامي الكبير الأستاذ وجدي غنيم إلى بلده مصر. وأكرر وأقول بأعلى صوت، لقد مررنا بمحنة عظيمة سقط فيها من سقط وثبت فيها من ثبت. نعم. ومن الثابتين هو الأستاذ العلم الأستاذ وجدي غنيم. أسأل الله أن يرفعه في الدنيا والآخرة وأن يرده إلى مصره سالما غانما. نعم. وأن يسقط عنه هذا الحكم. فأنا مؤيد لأي جهد يهدف إلى إعادة الأستاذ وجد ونين بعد إسقاط هذا الحكم عنه. نعم. جزاك الله خير. بارك الله. تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك كنت عايز بس نعرف رأي الشيخ بيبقى في أي جمعة جاية ننزل أو ما ننزلش، يعني بيبقى قبلها بالأيام بيبقى في تخبط جامد الشيخ، يعني بعض الناس بتنقل على الشيخ بيقول إن ننزل وبعض الناس بتقول ما ننزلش. يبقى تابعنا في الحكمة، احنا دايما بننقل رأي الشيخ يوم الأربعاء. لا لا هو هذا حدث، السائل بيسأل، هذا حدث مرة واحدة. أنا عايز أقول حضرتك إن احنا دائما بنسعى للتعاون وتبادل المعلومات والتشاور، لكن احيانا بننجح في هذا واحيانا لا ننجح في هذا. فانا طبقا للامور المتاحه امامي قلت انزل، لا ننزل. نعم. ثم بعد ذلك لما اتصل بي الدكتور صفوت حجازي وشرح لي الموقف، من الامانه الرجوع الى الحق فضيله، من الامانه بعد ان ظهر لي رجحان النزول، ما يعني كان ممكن انا اسكت واقول خلاص انا اقفل تليفوناتي وخلاص انا قلت الكلام اللي عندي وخلاص، لكن لا، دي امانه. احنا في موقع لابد ان يتعامل فيه الانسان في المقام الاول ليس مع الناس لكن مع الله عز وجل. انا تمام لي خطا الموقف بتاعي لنقص معلومات انا لم اكن متسببا فيه، سعيت وفشلت، فلما وصلتني هذه المعلومات التي ترجح الخروج في ذلك اليوم قلت خروجه ونزلت خرجت، يعني مش بقول خروج هو بقعد، نزلت وخطبت هناك كمان في الميدان. نعم. نعم. طيب اخر اتصال قبل التقرير، ابو عبد الرحمن اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشهد الله اني احبك يا شيخ محمد عبد المقصود في الله. احبك الله اللي ضحكتني فيه. انا كنت بستفسر بخصوص خروج النساء والازدحام اللي هيتحقق يومها، وهل يرضى المشايخ خروج نساء الاخوه الملتزمين في هذه الوقفه؟ وهل الاستدلال بالخروج للأسواق مع وجود أدلة كثيرة بكونها من أشهر الأماكن الاختلاط المتحقق فيها؟ إيه الأدلة الكثيرة؟ اذكر لي منها شيء طرف. اذكر لي منها دليلا. في أحاديث موجودة إن الشياطين بتتواجد في الأسواق. طب هذا ليس سوقا. طيب مع وجود هذه الاحاديث اجمع العلماء على ان المراه لها ان تخرج الى السوق لتولي البيع والشراء، وقد حدث هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رغم هذه الاحاديث الا انهم اجمعوا على جواز خروجها. وعلى كل حال مساله اختياريه، الرجل ان قال لامراته لا تخرجي او قال لابنته لا تخرجي يبقى لا تخرج. انا ابنتي سالتني اخرج قلت لها اخرجي. لا يعني الزوجة هنا اعتقد ان المرأة مكلفة بكل ما يكلف به الرجل. ان كان في حق الرجل واجبا يبقى في حقها واجبا، مستحبا يبقى مستحبا، الا ان يأتي دليل يفصل او يستثني او يفرق في الحكم بين الرجل والمرأة. يعني نعم. مثلا عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه. الحج والعمر. يعني الوقت المرأة لو قالت لزوجها أنا عايز أخرج قال لها لا، هتقول له الشيخ محمد المقصود قال نخرج. لا أنا بقول بالجواز، لا بمراعاة الآداب يا مولانا. نعم. وبرضه لو كانت هتيجي من بلدي لازم يكون معاها محرم. مش تقول له الشيخ قال، يعني لا احنا ما بين، هل احنا دعونا الناس إلى تقليدنا بمثل هذه الطريقة على مر العصور؟ لا والله. أنا ما دعوت إلى هذا، أنا بقول الدليل إن ترجح لديك دليل خذ به، وإلا فلك سعة في أن تأخذ بكلام الآخرين. نعم. طيب في طلبات كثيرة من حضرتك يطالبون أن يكون ضمن الوقفة، ضمن وقفة يوم 29/7 أن يكون من شروطها عزل شيخ الأزهر وعزل المفتي. والله أنا بأطالب بأعلى صوتي، أنت دلوقتي كل الثوار بيقولوا فلول النظام فلول النظام فلول النظام، وبيطالبوا بعزل الدكتور اللواء سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي، لانه هو ما فيش اي حاجه خالص غير انه كان من فلول النظام الماضي هو وغيره، عملنا ناس محترمين لكن سكتوا عن شيخ الازهر الذي كان عضوا في لجنه السياسات، وسكتوا عن المفتي. شيخ الازهر كان عضو في لجنه السياسات مع جمال مبارك. المفتي معروف كان رجل الحكومه، لماذا يستبقى هذان الرجلان؟ انا باطالب باعلى صوتي أدعو الله عز وجل أولا أن يعزلهما. هو القادر على كل شيء، وأنا مؤمن بأقداره، وأن هذين الرجلين لا يزالان في مكانهما لحكمة يعلمها الإله الملك الحق. لكن أنا كعبد أطالب أسأل الله عز وجل وأبتهل إليه أن يعزل هذين الرجلين، وأن يوفق المجلس العسكري أو من بيده أن اتخاذ القرار إلى أن يتخذ هذا القرار. بالإضافة أنا أعلم أن المفتي سيبلغ 60 من عمره في شهر 7. نعم. بلغ ولا بلغش لسه 60؟ كده بلغ يعني، خلاص احنا في السبع في شهر 7. لا، ما يمكن يقول لك 30/7 ده لسه امامه لحد 30/7، باقي له ايام. سيجدد له ام لا يجدد؟ هذا ما ستكشفه الايام. طيب نشوف. انا اقول لك من الان سيجدد. الله المستعان. سيجدد الا ان شاء الله شيئا. غالب على امره سبحانه وتعالى. طيب نشوف بقى تقرير عن شيخ الازهر. تفضل. تفضل يا استاذ جمال. هل سيطر السلفيون على الازهر؟ لا، لا يمكن. بل انا اقول لك لا يمكن ازهري حقيقي يمكن ان يقع في هذا المذهب الا اذا كان من الأزهريين الذين يعني أصابهم ضعف الدراسة في المرحلة الأخيرة وسيطر عليه بصورة أو بأخرى. لكن لا يمكن، لأني كيف لذهن تدرب يعني 4 سنين وخمسة آدي 9 و4 13 سنة على التعددية وعلى تصحيح كل الآراء أن يجي بعد كده ويقول لك والله الرأي ده هو الصحيح، مذهب السلف الصحيح، والباقي كله في الساق. وده شيء عجيب إخواننا أو أبنائنا السلفيين لا يلتفتون إلى هذا. هم قلة، هم جماعة يعدوا بالنسبة لو يعني نسبناهم إلى إلى إلى إلى إلى, إلى المسلمين وعدد المسلمين مليار وكذا هيطلعوا رقم لا يصل إلى صفر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الاختلاف لا تنظروا إلى السلفيين أو إلى من يسمون أنفسهم، وإنما قال انظر إلى الجماعة، ما تفعله الجماعة افعله. إنما لا يوجد أزهري مال وهدومه حتى يحلم بأنه ممكن هذه المذاهب تؤثر عليه. وإحنا كنا نرد على هذه المذاهب وإحنا طلبة، لأن إخواننا الغلاة السلفية أو غلاة يرون أن الأشعري ده فاسق مثلا، أو يحاربون المذهب الأشعري، ويحارب والأزهر طول عمره أشعري. تسلل إلينا طلاب طبعا بفعل الأموال والتبني، وفي طلاب فقراء مساكين يعني يعني يذمونا في المذهب الأشعري. فأردنا أن نبين للناس أن الإمام أبو الحسن الأشعري هو إمام أهل السنة والجماعة. عباد الله، يجب أن نتكاتف جميعا وأن نقف خلف شيخ الإسلام شيخ الأزهر إمام أئمة المسلمين العالم الرباني والمنفوح الصمداني الشيخ أحمد الطيب، ومن ورائه جيش من العلماء كلهم مبثوثون في أرض البلاد. مصر محفوظة بأذكارهم وصلواتهم ودعائهم، يصلون إلى الله ليل نهار. فادعوا أيها الناس في صلواتكم لهذا الإمام الأكبر. حضرتك سمعت هذا التقرير كلام شيخ الأزهر، وطبعا اللي أعجبني أكثر تعليق علي جمعة على شيخ الأزهر أنه هو شيخ الإسلام ويجب اتباعه، وقال عنه المنفوح الصمداني. أنا ما فهمتهاش الصراحة. ولا أنا، لكن هي تعبيرات عند الصوفية يستخدمونها هم الذين يعرفونها، ألفاظ غريبة. لكن لعله منفوح الصمداني يعني منفوح نفحة من الصمد ولا إيه بالضبط. على كل حال ده يبجلون في بعضهم البعض، لكن في الحقيقة شيخ الأزهر معاه دكتوراه في الفلسفة الإسلامية من فرنسا، وهو شيخ طريقة. ما ينفعش أن الأزهر يقود شيخ طريقة، لا درس فقه ولا أصول فقه. وأنا أريد أن أقول لك، خلينا بقى نتكلم في المسألة بصراحة من خلال، لأن هو بيقول لك العلماء من ورائه. العلماء من ورائه. تعال كده نشوف العلماء اللي وراء شيخ الأزهر كده، ستجد أن الذي يقف وراء شيخ الأزهر هو الشيخ علي جمعة بس. لكن شوف مثلا أنا جايب الكتاب ده اللي هو إيه، فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف في انحرافات الطرق الصوفية. وبيتهمنا بأن إحنا وهابية. أبدا، أنا قلت في بداية الحلقة إن إحنا يا جماعة لا نتبع محمد بن عبد الوهاب، وإنما نتبع المذهب الحق. أنا أمام الآن سؤال موجه إلى مفتي الديار المصرية الإمام الشيخ محمد عبده، الشيخ محمد عبده. الفتوى دي موجودة في الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده، تحقيق الدكتور محمد عمارة، الجزء الثالث صفحة 541 إلى 545. الفتوى دي نشرت في مجلة المنار في الجزء الثالث عشر من السنة السابعة في غرة رجب 1322 هجرية. الراجل بعد بيسأل الشيخ بيقول له إيه؟ بيسأل الشيخ محمد عبده، بيقول له فضيلة أفندم مفتي الدار المصرية، متعنا الله بوجوده آمين. أبدي أنه قد بلغني أن بعض الناس كتب إلى فضيلتكم سؤالا يدعي فيه أني أنكرت جاه النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به إلى الله تعالى وبأوليائه رضوان الله عليهم أجمعين. والحقيقة أني لم أنكر شيئا من ذلك ولم أتكلم به، يعني لم أذكر بقى، بل الحقيقة أنه سألني جمع من الناس عن حقيقة ما يعتقدونه ويقولونه بألسنتهم من التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بأوليائه، معتقدين أن النبي أو الولي يستميل إرادة الله تعالى عما هي عليه. يعني ربنا كان هيبقى يستميل إرادة الله الولي. معتقدين أن النبي أو الولي يستميل إرادة الله تعالى عما هي عليه، كما هو المعروف للناس من معنى الشفاعة والجاه عند الحكام، وأن التوسل بهم إلى الله تعالى كالتوسل بأكابر الناس إلى الحكام، يعني قاص الله عز وجل على الإيه؟ على ملوك الأرض. فلما رأيت منهم ذلك وأن هذا أمر مخل بالعقيدة كما تعلمون، وأن قياس التوسل إلى الله تعالى على التوسل بالحكام محال، فأجبتهم بما أعتقده وأدين به من تقرير عقيدة التوحيد، وهي أنه لا فاعل ولا نافع ولا ضار إلا الله تعالى، وأنه لا يدعى معه أحد سواه، كما قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أعظم منزلة عند الله من جميع البشر وأعظم الناس جاها ومحبة وأقربهم إليه، ليس له من الأمر شيء، ولا يملك للناس ضرا ولا نفعا ولا رشدا ولا غيره، كما في نص القرآن. ده كل ده السائل بيقوله، وإنما هو مبلغ عن الله تعالى ولا يتوسل إليه تعالى إلا بالعمل، كما جاء على لسانه صلى الله عليه وسلم، واتباع ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون من هديه وسنته، وأنه لا سبب لجلب المنافع ودفع المضر إلا ما هدى الله الناس إليه، ولا معنى للتوسل بنبي أو ولي إلا باتباعه والاقتداء به. يرشدنا إلى هذا كثير من الآيات الواردة في القرآن العظيم، كقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، إلى غير ذلك من الآيات. هذا هو اعتقادي وهو الذي قلته للناس، فإن كنتم ترون فيه خطأ فأرجو بيانه، وإن كان هو الصواب فأرجو إقراري عليه كتابة لأدافع بذلك من أساء بي الظن. لازلتم هادين مهديين. محمد موسى من محلة فرنوي بحيرة. خلاص شوف الكلام ده كان، السؤال ده كان سنة كام يا سيدي الفاضل؟ لا مش مكتوب، هو في نشر في مجلة المنار. مجلة المنار دي اللي عملها الشيخ رشيد رضا قديمة، يعني سبعينات مثلا. فهو بيقول ايه، وان كان هذا هو الصواب فارجو اقراري عليه كتابة لادافع بذلك من اساء بي الظن، لازلتم هادين مهديين. واحنا برضو بنستخدم هذا الكلام لندافع من اساء بنا الظن. فاجاب فضيلته رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده كلام الشيخ مين؟ محمد عبده. نعم. اعتقادك هذا هو الاعتقاد الصحيح ولا يشوبه شوب من الخطأ، وهو ما يجب على كل مسلم يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن يعتقده. فإن الأساس الذي بنيت عليه رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا المعنى من التوحيد، كما قال الله، كما قال الله له: قل هو الله أحد الله الصمد. النفحات الصمرداني مش عارف إيه برضو لسه. والصمد هو الذي يقصد به في الحاجات. يمكن هو يعطي نفحات صمدانية، نفحات من الله بقى باعتبار أنه منفوح صمدي. يبقى عنده نفحة من الصمد. يعطي نفحات صمدانية لأنه هو إيه عنده، مش عارف بقى، هو يسأل. الكلام ده كان على تلفزيون الدولة بس عشان تبقى عارف حضرتك، دي خطبة جمعة على الفضائية المصرية. الناس يعرفوا ايه يا مولانا؟ الناس يعرفوا ايه بس؟ يعني انا ما ده لو اي واحد قال لهم الكلام، لا عشان كلام حضرتك اللي ذكرته ان يجب على الدولة ان يكون عندها عدالة في توزيع الظهور الاعلامي. يعني هما لما يجوا دلوقتي يقولوا ان الجماعة السلفيين دول خوارج، قولي بس المجلس العسكري طب يعرف ازاي ان دول خوارج؟ ويمكن يكونوا خوارج متطرفين صحيح. واخد بال حضرتك؟ نعم. فهي برضه النقطة يعني. والصمد هو الذي يقصد في الحاجات ويتوجه إليه المربوبون في معونتهم على ما يطلبون وإمدادهم بالقوة فيما تضعف عنه قواهم، والإتان بالخير على هذه بالخبر على هذه الصورة اللي هي الإضافة يفيد الحصر. كما أقصد الله الصمد الموصوف بهذا الوصف تابع. طيب، كما هو معروف عند أهل اللغة بالتعريف باللام والجنس التي تفيد الحصر، فلا صمد إلا هو. وقد أرشدنا إلى وجوب القصد إليه وحده بأصرح عبارة في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدع إذا دعان، على أن الذين يزعمون جواز شيء مما عليه العامة اليوم في هذا الشأن إنما يتكلمون فيه بالمبهمات. شايف الكلام؟ إنما يتكلمون فيه بالمبهمات ويسلكون طرقا من التأويل لا تنطبق على ما في نفوس الناس، ويفسرون الجاه والواسطة بما لا أثر له في مخيلات المعتقدين. يعني صار الدكتور اللي جاي في التلفزيون في القناة والراجل قاعد بقى بيسأله والدكتور بيكلم الكلام النهائي، بيقول له اللي راح يقول يا سيدنا الحسين أغيثني ونجح لي ولدي، قصده يقول قصده، يعني هو تدخل في القصد النية، قصد يقول يا رب نجحني ويسرني امري. بس قال الحسين كده ايه، مجامله؟ ها بقى، امال قال الحسين ليه يعني؟ مش عارف اساله، هو قاعد يقول كلام نهائي. يا سيدي خلي بالك معايا، الذي يقول هذا مراده وقصده كذا. فلما الناس تقعد تسمع الكلام ده قول لي. وقد ارشدنا الى وجوب القصد اليه وحده باصرح عباره في قوله: واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، على أن الذين يزعمون جواز شيء مما عليه العامة اليوم في هذا الشأن إنما يتكلمون فيه بالمبهمات ويسلكون طرقا من التأويل لا تنطبق على ما في نفوس الناس، ويفسرون الجاه والواسطة بما لا أثر له في مخيلات المعتقدين. فأي حالة تدعوهم إلى ذلك وبين أيديهم القرون الثلاثة الأولى؟ خلي بالك مش ده كلام بتاعنا؟ نعم. كتاب والسنة فهم السلف اللي هم مين؟ القرون الثلاثة الأول، القرون المفضلة. القرون المفضلة تواتر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود في الصحيحين، وفي الصحيحين أيضا من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهم جميعا، واللفظ لعمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيه مسلما. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهذه القرون الثلاثة بالذات بالخيرية. فهو بيقول فأي حالة تدعوهم إلى ذلك وبين أيديهم القرون الثلاثة الأولى ولم يكن فيها شيء من هذا التوسل ولا ما يشبهه بوجه من الوجوه. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، أو فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة، الحديث وارد باللفظتين دول. سواء في حديث عباد بن سارية أو في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند النسائي. فسهل جدا ان الانسان يقول ايه، هل القرون الثلاثة كان فيها الكلام ده يا جماعة؟ لا، ما كانش فيها. اذن ده كلام جديد محدث، وبدام محدث في الديانة، كل محدثة كله محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، وكتب السنة والسير بين أيدينا شاهدة بذلك. نعم. طيب، فكل ما حدث بعد ذلك فأقل أوصافه أنه بدعة من الدين، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شوف المشرب واحد. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ الشيخ الإمام محمد عبده مفتي الديانة المصرية. خلاص. وأسوأ البدع ما كان فيه شبهة الإشراك بالله وسوء الظن به، كهذه البدع التي نحن بصدد الكلام فيها. خلاص، أنا هكتفي بالقدر هذا، لأن طبعا إيه، مش هقدر أقرأ الفتوى بأكملها، لكن تعالى كده إيه، هنطوف شوية. معلش معلش استعملني. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، ده غير أسامة الغزالي حرب. كان ساعتها وزير الأوقاف رحمة الله عليك. قال فضيلته رحمه الله: ولماذا نستحي من وصف القبوريين بالشرك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف المرائين به فقال: الرياء شرك. وإن واجب العالم أن يرمق هذه التوسلات النابية باستنكار، ويبذل جهده في تعليم ذويها طريق الحق، لا أن يفرغ وسعه في التمحل والاعتذار. ولست ممن يحب تكفير الناس بأوهى الأسباب، ولكن حرام أن ندع الجهل بالعقائد ونحن شهود. وقال في موضع آخر: ينبغي لهذه الأمة أن تكون مثلا عاليا في إسلام الوجه لله وإفراده بالنية والعمل، بيد أننا نلاحظ آسفين أن هناك مسالك شائعة بين الجماهير الغفيرة من المسلمين لها دلالتها الخطيرة على فساد التفكير وضلال الاتجاه واضطراب القصد، ولا نحب أن نوارب في الكشف عن هذه العلة، فإن أي خلل في دعائم التوحيد معناه الخبل الذي يدرك موطن القيادة الفكرية في هذا الدين الحنيف. العقيدة، العقيدة في القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صالح، والقلب إذا انصرح بإيه؟ بالاعتقاد الصحيح. نعم. إذن التوحيد في الإسلام حقيقة وعنوان، وساحة وأركان، وباعث وهدف، ومبدأ ونهاية. ولسنا كذلك ممن يحب التصيد والتهم للناس ورميهم بالشرك جزافا واستباحة حقوقهم ظلما وعدوانا، ولكننا أمام تصرفات توجب علينا النظر الطويل والنصح الخالص والمصارحة بتعليم الكتاب والسنة كلما وجد عنها أدنى انحراف. لقد اهتمت حكومة انجلترا في سبيل مكافحة الشيوعية بالحالة الدينية في مصر، فكان مما طمأنها على إيمان المصريين أن 3 ملايين مسلم زاروا ضريح أحمد البدوي بطنطا هذا العام. يعني انجلترا الآن من الدعاء للشيوعية، فاطمأنت جدا لما لقيت أن في 3 مليون زاروا ضريح أحمد السيد البدوي، وقيل زاروا ضريح أحمد البدوي بطنطا هذا العام. والذين زاروا الضريح ليسوا مجهولين لديه، فطالما أوفدت رسميا لوعظهم فكنت أشهد من أعمالهم ما يستدعي الجلد بالسياط، لا ما يستدعي الزجر بالكلام، ده في الموالد. وكثرتهم السحيقة لا تعرف عن فضائل الإسلام وأنظمته وآدابه شيئا، ولو دعوا لواجب ديني صحيح لفروا نافرين، وإن كانوا أسرع إلى الخرافة من الفراش إلى النار. أسرع إلى الخرافة من الفراش إلى النار. وحسبك من معرفة حالهم أنهم جاءوا الضريح المذكور للوفاء بالنذور والابتهال بالدعاء. ولمن النذور ولمن الدعاء؟ إنه أول الأمر للسيد، فإذا جادلت القوم قالوا إنه لله عن طريق السيد، السيد البدوي. وأكثر أولئك المغفلين لغة يقول لك: نحن نعرف الله جيدا، ونعرف أن أولياءه عبيده، وإنما نتقرب بهم إليه، فهم أطهر منا نفسا وأعلى درجة. وهذا الكلام على فرض مطابقته لواقع القوم غلط في الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا أن نجيء معنا بالآخرين ليحملوا عنا حسناتنا أو ليستغفروا لنا زلاتنا. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. بل المعروف من بديهيات الإسلام الأولى أن الطلب ووسيلته جميعا يجب أن يكون من الله. إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. المقالة طويلة، الإجابة طويلة. طب ممكن حضرتك تذكر اسم الكتاب للمشاهد المحب أن يتابع؟ فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف في انحراف الطرق الصوفية. نعم، اخفض ايد حضرتك قليلا. أيونا. طيب هنخرج من النقطة دي إلى سؤال آخر. لا معلش، نعم استنى بس دقيقتين، احنا عايزين نتصفح في الكتاب ده ان نشوف مين المشايخ اللي تكلموا في هذا الايه الكتاب، لان دول من من من علماء الامه الاسلاميه. معانا كتاب ثاني اهو، الكتاب ده التيارات الوافده ومواقف الاسلام منها، للاستاذ الدكتور محمود محمد مزروعه. استاذ الدكتور محمود محمد مزروعه هو كاتب هنا استاذ العقيده بجامعه ام القرى حاليا، وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر سابقا. هو الحقيقة كان عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وكان رئيس قسم العقيدة بجامعة الأزهر. إحنا مش منفصلين عن الأزهر، خلي بال سيادتك. قيادة الأزهر غير الأزهر. الأزهر ده فيه علماء ربانيون، والهيئة الشرعية ده فيها ناس من الأساتذة الكبار، من أساتذة الأزهر الكبار. يقول لك برضو ايه، يريدوا ان يشوهها، ويقول لك الوهابية غزت الازهر. غزت ايه في ايه بالضبط؟ ومعايا كتاب تاني اسمه قراءة في الاستراتيجية الغربية لحرب الاسلام، واستشهد بآية جميلة جدا: ولتستبين سبيل المجرمين. عشان تبقى عارف المجرمين، لان الدكتور المفتي في كتابه المتشددون بيقول لك الناس دول عندهم ايه نظرة تآمرية، دائما متصورين ان العالم بيتآمر عليهم. الكتاب ده للدكتور محمد يسري؟ ده للأستاذ الدكتور محمد يسري إبراهيم. نعم. صادر عن دار اليسر. دكتور محمد يسري إبراهيم اللي هو الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وعلى فكرة بالمناسبة حاصل على دكتوراه في الهندسة. يعني هو مهندس. نعم. وخد دكتوراه في الهندسة، وكان في المركز القومي للبحوث، كان معينا في المركز القومي للبحوث، ثم حصل على الدكتوراه في الشريعة من كلية الشريعة جامعة الأزهر. نعم. يعني خد ليسانس أو بكالوريوس الشريعة، مش عارف ليسانس ولا بكالوريوس ولا إيه، وبعدين خد الماجستير والدكتوراه، وبعدين خد الإيه الدكتوراه. الكتاب ده بيقول إيه؟ هو بيذكر بعض الأساليب التي يتبعها الغرب في حرب الإسلام: ضرب طوائف الدعوة الإسلامية بالطرقية. اهتدى الغربيون بعد 11 سبتمبر وظهور علامات فشل الحرب وخسارتهم في العراق وأفغانستان إلى أن حرب الأفكار لا يمكن لهم بحال أن يكسبوها إلا بواسطة عملاء، وأن ساحة التدين في الشرق الأوسط والتي يغلب عليها التدين الصحيح لا يمكن أن تمرر من خلالها أو تستقر في ربوعها تلك الأفكار العلمانية عن الحكم والتشريع أو الديمقراطية والليبرالية أو العولمة الفكرية التي ينشدون. فاستنفرت مراكز البحوث والمخابرات معا للكشف عمن يمكن أن يتولى الصراع نيابة عنهم أو أن يعاون في كسب الجولة بدلا منهم. ده الكلام الخطير. وبدأت الإرهاصات بقول وكيلة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون العالمية اسمها بولا دوبريانسكي: يجب أن نفكر خارج الإطار التقليدي ونوظف وسائل خلاقة للنهوض بالحرية الدينية. وهنا أفكر في تمويل علماء مسلمين أو أئمة أو أصوات أخرى للمسلمين. الكلام ده موجود في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه العالم العربي الإسلامي، موقع العرب نيوز بتاريخ 8/2/2002. ويشرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية هذه المسألة فيقول: إننا نريد ضم مزيد من علماء المسلمين إلى برامج التبادل الثقافي والأكاديمي التي تمولها أمريكا. وبعد بحث وطول نظر وتفكير وتقدير انتهى الأمر إلى أن أعلن دانيال بايبس. دانيال بايبس هذا كاتب أمريكي متعصب ضد الإسلام، وهو رئيس مؤسسة منبر الشرق الأوسط للأبحاث ومقرها فيلادلفيا بأمريكا. طيب، قال إن الغرب يسعى إلى مصالحة التصوف الإسلامي ودعمه لكي يستطيع ملء الساحة الدينية والسياسية وفق ضوابط فصل الدين عن الحياة. وفق إيه يا سيدي؟ ضوابط فصل الدين عن الحياة. شوف الكلام اللي بينقل بترامة إلى الأذهان. نفس والدكتور الكلام. والدكتور علي جمعة قال إن الإسلام لم يطبق منذ 1000 سنة، هم بس 400 سنة اللي الأولانيين وخلاص، وإن هو غير صالح الآن، يعني ما ينفعش إن هو يطبق. وهنا وثيقة الأزهر بتفرق بين السياسة والوطنية. إن الغرب يسعى إلى مصالحة التصوف الإسلامي ودعمه لكي يستطيع ملء، لا ما انت هتشوف بقى في الكتاب ده الايه، انا بس عايز اربط بين الثلاث كتب دول وبعضهم. ان الغرب يسعى الى مصالحة التصوف الاسلامي ودعمه لكي يستطيع ملء الساحة الدينية والسياسية وفق ضوابط فصل الدين عن الحياة واقصائه نهائيا عن قضايا السياسة والاقتصاد، وبالطريقة نفسها التي استخدمت في تهميش المسيحية في اوروبا والولايات المتحدة. طيب، ممكن نسمع تقرير تاني من الدكتور علي جمعة مرتبط بهذا السياق؟ طيب، نسمع التقرير ثم نعود إلى الكتاب مرة أخرى. طيب، طيب التقرير أستاذ جمال. مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين. هذا الرد، ولذلك عليكم بالجماعة. شوف الجماعة بتعمل ايه، هل الجماعة بتهدم أضرحة ولا بتصلي في مساجد فيها أضرحة؟ الجماعة بتصلي في مساجد، يبقى إذن أنا يعني لا ألقي بالا لما يقال. ثانيا، الإجابة العملية. حضرتك سألتني أنا لو رحت صليت في مسجد السيدة نفيسة أو السيدة زينب أو سيدنا الحسين ومسجد فيه ضريح، هل الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ الإجابة عندك عملية وواضحة منذ 13 قرن. ما هو حكم صلاة المسلمين في المسجد النبوي وفيه ضريح وفيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبر سيدنا أبي بكر وقبر سيدنا عمر؟ فوالله إذا قلت أن الصلاة في مسجد سيدنا الحسين باطلة لأن به ضريح في هذا المسجد، أن به ضريحا، فأيضا عليك أن تقول صلاة المسلمين طول الزمان دي باطلة، وأني أيضا يجب علي أن أهدم هذه الأضرحة. وطبعا هذه جرائم، لا يعني تخرج الإنسان من الإسلام، لأنها تستبطن يعني جرأة وإهانة للنبي صلى الله عليه وسلم ولقبره الشريف. بل هناك في هذا المسجد، يعني يمكن نقول أن في سيدنا الحسين أو في سيد زينب الأضرحة معزولة، نعم معزولة، يعني لا أصلي عليها. في المسجد النبوي في خلف القبور الناس يصلون على القبور مجتمعة، نعم يصلون على يمينها وعلى يسارها ومن أمامها ومن خلفها، نعم والصلاة صحيحة. ولم يجرؤ أحد أن يقول أن الصلاة باطلة في المسجد النبوي. صرح بعضهم أنه يريد أن يهدم ضريح سيدنا ومولانا الحسين، قطع الله يديك ورجليك أيها المسكين الأغر المغرور، أيها المسكين، هل سيدنا الحسين وثن؟ ناقشنا بعضه قال نعم وثن. طيب وأنت تريد أن تتبع النبي؟ قال نعم أريد أن أتبع النبي. طيب سيدنا النبي في الكعبة كان فيه 360 صنما فتركه، ما تتبع النبي، خليك تقول انه ده وسن، حسبنا الله ونعم الوكيل، فيك وفيما اعتقدت، تغلق على نفسك الفتح والابواب، شأنك انت حر، انما تروح تهدمه حتى تكون فتنة عمياء صماء بكماء. طب النبي ما عملش كده ايها الزنين، لم يفعل هذا. ما هذا؟ يتكلمون بالحديث نعم، لكن رسول الله غاضب عليهم نعم، لأنهم أصحاب فتنة وغلو وتشدد وإغلاق للإسلام على المسلمين، كانوا فتنة للناس. ولذلك وعلى الرغم من أنهم يتحدثون بالقرآن والسنة إلا أنهم ليسوا علماء. ابحث من هذا، من شيخه، ما الكتب التي قرأها، ما الإجازة التي استجازها، هل ذهب فتعلم سنين طوالة، أو أنه العلم المغشوش والمعلومات الفاسدة والأهواء الباطلة. أهلا بكم مشاهدينا، فضلتك سمعت كل هذا الكلام من الدكتور الطيب ثم الدكتور علي جمعة. خلينا نبدأ بالأخير. طيب الدكتور علي جمعة قال إن هؤلاء يحتدون بالأحاديث ولكنهم ليسوا علماء، وأنا نهجي كما تلاحظ أنني أأتي بكلام العلماء. فأنا لو سألت الناس الآن من أعلم، من أعلم عندكم، الدكتور علي جمعة أم الشيخ محمد الغزالي، الدكتور علي جمعة أم الشيخ محمد عبده، الدكتور علي جمعة أم الشيخ السيد سابق، الدكتور علي جمعة أم الشيخ محمود شلتوت، أم الشيخ عبد المجيد سليم أو أم الشيخ البشري، بيقول لي كل أحد يقول. أنا سأقرأ لكم كلاما للشيخ محمد الغزالي، أنا أعتقد أنني قرأته كلام الشيخ شلتوت يعني في لقاء نأتي سابق. بس بإيه بأسماء جديدة وكلام مش جديد، كلام مؤكد الكلام. قال الشيخ محمد الغزالي في كتاب عقيدة المسلم صفحة 64-67 إن العامة عندما يشدون الرحال إلى قبور تضم رفات بعض الناس، وعندما يهرعون بالنذور والحاجات والأدعية إلى من يظنونهم أبوابا لله، إنما يرتكبون في حق الإسلام مآثم شنيعة، ومحبة الصالحين وبغض الفاسدين من شعائر الإسلام حقا، ومظاهر الحب والبغض معروفة، هي مصادقة للأحياء أو منافرة، واستغفار للموتى أو لعنة. اللي أنت بتحبه تصادقه، واللي أنت بتكرهه تنفر عنه وتقاطعه، اللي أنت بتحبه لما يموت تدعو له أو لعنة. وأين من عواطف الحب والبغض هذا الذي يصطنعه المسلمين اليوم؟ إن الواحد منهم قد يصادق أفسق الناس، وقد يقطع والديه وهما أحياء، ثم تراه مشمرا مجدا في الذهاب إلى قبر من قبور الصالحين، لا ليدعو له ويطلب من الله أن يرحم ساكن هذا القبر، بل يسأل صاحب القبر من حاجات الدنيا والآخرة ما هو مضطر إليه، وذلك ضلال مبين. وبناء المعابد، هو بيقول دلوقتي إن هل سيدنا الحسين وثن؟ سأذكر بس سؤال في منتهى الخبث شيخنا بس أصلا. إن وبناء المعابد على قبور الصالحين تقليد قديم، وقد ذكر القرآن ما يدل على شيوعه في الأمم السابقة. وفي قصة أهل الكهف تسمع قوله عز وجل: فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ويظهر أن اتخاذ المساجد على القبور كبناء التماثيل. أقول تاني؟ نعم. ويظهر أن اتخاذ المساجد على القبور كبناء التماثيل لم يكن محظورا أول أمره، إذ لم تكن له دلالة مثيرة، غير أن البشر سفهوا أنفسهم، فالأحجار التي نحتوها للعظماء عبدوها، أو على حد تعبيرهم اتخذوها إلى الله زلفة. وكان بيعبد الحجر؟ لا، الحجر ده كان تمثال الرجل الصالح، الرمز. الكلام ده من عندي؟ لا. راجع صحيح البخاري. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. الا هذه الايه في سوره نوح. يبقى لو جبنا فتح الباري وفتحنا الجزء الثامن كتاب التفسير سوره نوح، سنجد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال ابن عباس: ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كانوا قوما صالحين. فلما ماتوا، قال الناس بعضهم لبعض: لو أننا نصبنا في مجالسهم تماثيل لهم حتى إذا رأيناها تذكرنا عبادتهم وسيرتهم الصالحة لنسير على طريقتهم، وكان هذا ويكون هذا أقرب إلى الله. ففعلوا ذلك. ود كان بيقعد هنا، راح عاملين له تمثال هنا في الحتة دي. فلما ماتوا اللي عملوا كده، وتنسخ العلم، يعني طال الزمان، وجي أحفاد الأحفاد الأحفاد، تمثل الشيطان لهم وقال: إن آباءكم كانوا يستسقون بهؤلاء. فاستسقوا بهم، يعني إيه؟ استغاثوا بهم، دعوهم من دون الله عز وجل. فعشان كده الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يقول إيه: غير أن البشر سفهوا أنفسهم، فالأحجار التي نحتوها للعظماء عبدوها، أو على حد تعبيرهم اتخذوها إلى الله زلفة. والمعابد التي أقاموها على قبور الصالحين قدسوها وسلكوها مسلك الأصنام في الشرك. خلي بال سيادتك، نعم، رد على الإيه الدكتور. وسلكوها مسلك الأصنام في الشرك. فلما جاء الإسلام أعلن على هذين المظهرين من مظاهر الوثنية حربا شعواء، اللي هي الإيه التماثيل والمعابد المقابة على الإيه المقام على القبور. أعلن على هذين المظهرين من مظاهر الوثنية حربا شعواء، وشدد تشديدا ظاهرا في محق هذه المساخر المنافقة، في محق هذه المساخر. وقد رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى علي بن أبي طالب وأمره أن يسوي بالأرض كل قبر وأن يهدم كل صنم، فجعل الأضرحة العالية والأصنام المنصوبة سواء في الضلالة، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويتها ولا صورة إلا طمستها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البيان عن سفاهة القدامى وفي التحذير من متابعتهم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ده الحديث ده البخاري ومسلم. نعم. يبقى أنا مش بجيبش بيقول لك هؤلاء يقعدوا يقولوا الأحاديث وخلاص. ومن شيوخهم والتلاميذ ليسوا علماء. خلاص. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن هذا. وكان يرفع الخمرة عن وجهه في مرض الموت ويكرر هذا المعنى، وكأنه توجس شرا مما يقع به، فدعا الله: اللهم لا تجعل قبري من بعدي وثنا يعبد. ومع كثرة الدلائل التي انتصبت في الإسلام دون الوقوع في هذا المحظور، أقبل المسلمون على بناء المساجد فوق قبور الصالحين، وتنافسوا في تشييد الأضرحة حتى أصبحت تبنى على أسماء لا مسميات لها، بل قد بنيت على ألواح الخشب وجثث الحيوانات. ومع ذلك فيها مزارات مشهورة معمورة، تقصد لتفريج الكرب وشفاء المرضى وتهوين الصعاب. وأحب ألا أثير فتنة عمياء بهذه الأضرحة. مش ده نفس الكلام اللي احنا بنقوله؟ نعم. وأحب ألا أثير فتنة عمياء بهدم هذه الأضرحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم، لأن العرب كانوا حديث عهد بشرك. مش احنا كلام ده اللي قلناه برضو؟ سبحان الله. طيب. وجماهير العامة الآن ينبغي أن تساق سوقا رفيقا إلى حقائق الإسلام حتى تنصرف في هدوء عن التوجه إلى الأضرحة وشد الرحال إلى ما بها من جثث. وإخلاص المعلم وأسلوبه في الدعوة عليهما معول كبير في تمحيص العقيدة مما علق بها من شوائب وعلل. طيب خلاص، خلينا بقى إيه، كفاية كده. طيب خلينا للشيخ السيد سابق، معلش الله يرحمه. يا جماعة كلكم يعرف الشيخ السيد سابق صاحب كتاب فقه السنة في كل بيت في مصر. ها؟ في كل بيوت مصر. كتاب فقه السنة موجود في كل بيت في مصر، إلا بقى لو كان هو كمان وهابي، ولو كان نزلوا وهابيين ما نبقاش احنا وهابية، اعذرونا بقى. مفروض المفتي قال ما يعني عشان تفهموا بقى الراجل يعني ايه، قال ما اتبعتك على انك نبي، انا قاعد اسخن لك المية. انت لسه فاكر ودي حاجات نتنسي. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله، ما الكلام ده قاله فين؟ في كتاب فقه السنة واحد على 402، جزء الاولاني صفحة 402. طبعا فقه السنة هيبقى ليه ايه يا جماعة؟ هيبقى ليه طبعات مختلفة. فانت بحث في الجزء الاولاني في كتاب الصلاة والنهي عن اتخاذ القبور مساجد وما الى ذلك. قال رحمه الله: وكم قد سرى عن تشييد ابنية القبور وتحسينها مفاسد يبكي لها الاسلام، منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار في الاصنام. تاني اقول تاني؟ اه لو سمحت. معلش عشان انا بقول، انا سألت قلت له يا ابني هو الحسين ده وثن؟ وثن. اولا الحسين نفسه ليس وثنا، يعني اكيد الحسين رضي الله تعالى عنه كلمة يعني السم في العسل، يعني ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسين رضي الله تعالى عنه، الحسن رضي الله تعالى عنه، سيدة شباب اهل الجنة. لكن يعني ان تستغيث بهما لا. وكم قد سرى عن تشييد ابنية القبور وتحسينها مفاسده يبكي لها الاسلام، منها اعتقاد الجهلة فيها في الايه، في الاضرحة. في الأضرحة. منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار في الأصنام. نعم. وعظموا ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الشر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأل العباد من ربهم، وشدوا لها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا. وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإن لله وإن إليه راجعون. للشيخ السيد سابق يبدو برضه أنه عمال يقول أحاديث ومفيش كلام ولا علم ولا حاجة، رحمة الله عليه، عالم من علماء الدين المهتدين. قال: ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب لله، ومع هذا الإيه؟ المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا. وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا شك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى. يقول لي طب احلف بالشيخ ما يقدرش. يقول والسيدة، يقول لك لا ده ممكن يروح في توكر كده. وتلكأ وأبى واعترف بالحق. وهذا من أبين الأدلة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. فيا علماء الدين ويا ملوك الإسلام، أي رزء للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفق في رماد. وقد أفتى العلماء بهدم المساجد والقباب التي بنيت على المقابر. قال ابن حجر في الزواجر: وتجب المبادرة لهدمها. ابن حجر الهدمي ده شافعي. نعم. وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد الضرار، لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة. وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ولا يصح وقفه أو نذره. ممكن بقى واحد منهم أنا يعني لا يعني لا أستغرب إن قال هذا، يقول لك أصل ابن حجر الهيتمي ده كان وهابي. يعني ابن حجر الهيتمي ده قديم. نعم. تعالى بقى لمسألة إيه؟ أيوه. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب ممكن أخد اتصال هاتفي فقط. تفضل. ثم أسمع من حضرتك الرد على شبهة المسجد النبوي أن فيه قبر. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخي. عليكم السلام. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. وفيكم بارك. أحب أعرفك، والله أنا أتقرب إلى الله بحب للشيخ عمر عبد المقصود. حبك الله. بارك الله فيكم يا شيخنا الكريم وحفظكم من كل سوء. لكن أرجو من فضيلتكم أن يطيل صدركم وأن يتسع صدركم علي. أنا ما اتصلت إلا متعلما من فضيلتكم. نعم. فضيلتكم قلتم بأنه جزء خروج النساء للمشاركة في مليونية يوم الجمعة. وقلتم بأن المرأة خرجت للجهاد، فهل هذا جهاد؟ وقلتم أيضا أن المرأة خرجت لصلاة العيد. أنا أذكر فضيلتكم بأن صلاة المرأة في بيتها أظن والله أعلم أنه أفضل لها. وهل خروج المرأة في مثل هذه في مثل هذا الأمر وهتافاتها، هل صوتها في هذه الحالة لا يكون عورة؟ وهل مشايخنا الأفاضل سيرضون عن خروج نسائهم للمشاركة أو بناتهم مثل هذه المليونية؟ أرجو من فضيلتكم التوضيح. نعم. طيب شكرا لك. هو طبعا هذا الموضوع مثير حالة من حالات العلامات الاستفهام الكثيرة من بعض إخواننا، بإضافة إلى كلام أخي المتصل. طبعا معي على صفحة القناة بعض الاستفسارات، وهل سيكون يعني مكان مخصص للنساء؟ طب ما في نساء ستخرج بغير حجاب شرعي وستكون مصدر فتنة إلى آخره، وكيف تصلي المرأة وسط الرجال؟ كل هذه مجموعة من الأسئلة تطرح على فضيلتك. يمكن للمرأة أولا أن تصلي في بيتها ثم تخرج، هذه واحدة. ويمكن للنساء أن يجتمعن في مكان واحد، هذا كان يحدث أصلا. ويمكن للمرأة أن تبقى مع محرمها في ميدان التحرير. وأما هل الشيخ سيجيز هذا لامرأته؟ نعم، أجيزه لامرأتي ولبناتي. أجيزه لهن لامرأتي ولبناتي. نعم. وامرأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ستخرج معي إلى ميدان التحرير. أنا يعني لا أحجر على أحد، لكن ينبغي أن لا يحجر علي أيضا فيما أقول. أنا قلت في صدرت كلامي بقوله عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال. فأنا أرفض أي غلو في مسألة المرأة إلا أن يكون هذا الغلو محاطا كده أو مؤينا بالدليل من كتاب أو السنة، ونخضع لن يكون لهذا. غلوا يعني نخضع لهذا. طب هو سأل حضرتك هل هذا سيكون جهادا؟ نعم. هو بيقول لحضرتك قياسا على كلام فضلتك إن المرأة خرجت الحديث الوارد عند أبي داود بإسناد من أصح ما يمكن. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فسمى صلى الله عليه وسلم الجهاد باللسان، سماه جهادا صلوات الله وسلامه عليه. وخروج النساء إلى صلاة العيد وعزمه صلى الله عليه وسلم عليهن كي يخرجن. قال العلماء: الحكمة من ذلك تكثير سواد المسلمين. أعلم أن ابن حزم أبى قبول هذه العلة، لأنه قال: طيب لو كان الأمر كذلك بعد ظهور المسلمين والتمكين لهم ينبغي ألا يخرجن، وهذا خلاف الإيه؟ خلاف الأدلة، وهذا خلاف الأدلة. نعم. لكن هذا كلام موجود للعلماء، وإحنا بنقرر في الأصل أنت هل ستخرج لأمر مشروع أم لا، وده السؤال. نعم. هل ستخرج إلى أمر مشروع أم أنه غير مشروع؟ يعني إيه مشروع؟ يعني يترجح جانب الفعل فيه على جانب الترك، يبقى إما أن يكون مستحبا أو واجبا. وغير المشروع يعني يترجح فيه جانب الترك على جانب الفعل، إما أن يكون مكروها أو محرما، وإما أن يكون جائزا يعني مباحا إذا استوى جانب الفعل والترك. فهل أنت ستخرج إلى أمر مشروع؟ إن قلت لا لأمر غير مشروع أقول لك اجلس في بيتك وامنع امرأتك. تمام. إن قلت لأمر المشروع فالنساء شقائق الرجال، شوف المشروعية سببها إيه، وهل المرأة مخاطبة بما خطبت به أنت أيضا أم لا. نعم. نعم. طيب إذن آخر سؤال لحضرتك، المسألة كلام الدكتور الطيب في مسألة القبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المسجد النبوي، أنهم يصلون إلى القبر على عكس الصلوات في المساجد التي فيها أضرحة في مصر ليست في اتجاه القبلة، يعني هذا قصد. طيب خلاص أنا هقفل بقى ده لأن فيش مجال الساعة 2 إلا ربع دلوقتي. نعم. وأجيب عن هذا السؤال ثم نكمل في المرة القادمة بإذن الله، لكن لابد من إكمال هذا الكلام الذي أردت أن أذكره. نعم. أقول لسيادتك هناك أماكن علقت بها أحكام شرعية، هذه الأماكن التي علقت بها الأحكام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء على أنه بعد وفاته استقر الدين. قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على أنه مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد كمل الدين واستقرت الشريعة، كمل الدين واستقرت الشريعة، بإذن الشريعة استقرت على هذه الأحكام. إن جاء إنسان وأحدث في تلك الأماكن التي أنيطت بها أحكام شرعية فليس فعل هذه الإنسان موجبا لزوال الأحكام الشرعية التي استقرت بموته صلوات الله وسلامه عليه. لذلك تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس في الصلاة، والكعبة كانت مشتملة على إيه؟ هبل، وعلى كثير من الأصنام التي كسرها في فتح مكة عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن الله عز وجل قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى وضع هذا البيت لكي يعبده الناس عز وجل فيه. كون للمشركين نصبوا فيه أوثانا فهذا لا يستلزم أن يزول الحكم الشرعي لهذا البيت. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة في مسجده بألف صلاة في غيره من المساجد إلا الحرام، إلا المسجد الحرام 100,000. وبيّن أن الرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد، منها مسجده صلى الله عليه وسلم. الوليد بن عبد الملك من بني أمية هو الذي أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعمل التوسعة الثانية، هو الذي أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في زمام المسجد، في زمام المسجد. فالسؤال هل فعل الوليد بن عبد الملك يترتب عليه إلغاء الأحكام الشرعية التي استقرت بوفاته عليه الصلاة والسلام؟ ده سؤال. نمرة 2 سيقولون لماذا لم ينكر العلماء، أنكروا، وعلى رأسهم سعيد بن المسيب رحمه الله الذي قال فيه علي بن المديني شيخ البخاري سعيد بن المسيب عندي سيد التابعين على الإطلاق. طب لماذا لم يغيره؟ مفسدة والمصلحة. المفسدة والمصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت قلت يا رسول الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر اللي هو حجر إسماعيل عليه السلام أمين البيت هو؟ قال نعم. قالت فما شأنهم أخرجوه من البيت؟ قال يا عائشة إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه جعلوه مرتفعا إلى آخر الحديث إلى أن قال ولولا أن قومك حديث عهد بكفر فأخاف أن تنكر قلوبهم لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين بحذاء الأرض. ولولا أن قومك، ده كلام مهم جدا، حديث عهد بكفر، يا لسه خارجين من كفر جديد، فأخاف أن تنكر قلوبهم. يبقى هيجي ناس يهدموا التوسعة ويخرجوا قبر النبي عليه السلام، ويجي ناس تانيين يروحوا هادمين المسجد ومدخلين فيه قبر النبي عليه السلام. تبقى المسألة ايه بقت؟ لألا تتخذ سياسة، لألا تتخذ سياسة. لكن بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه استجاب لدعوة النبي عليه السلام، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. بنيت الأبنية التي حول قبر النبي عليه السلام بصورة معينة بحيث لا يستقبل القبر. وكذلك يقف رجال الأمر بمعروف أنها المنكر ورجال الشرطة أو الحرس الوطني هناك لألا يتمسح أحد بالشبابيك أو ما إلى ذلك. فضل الله عز وجل استجيبت دعوته صلى الله عليه وسلم. فلا يقاس على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد آخر، كما لا يقاس على الكعبة أي مسجد آخر. يعني لو إحنا مسجد النهاردة نصبت فيه أوثان تعبده من دون الله، ينفع أن إحنا نصلي؟ طبعا لا، ما ينفعش. لكن ده كان ينفع في إيه؟ في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، وطاف بالبيت في عمرة القضاء وبداخله الأوثان. أنا الحقيقة مش عارف أشكر حضرتك إزاي، لكن الوقت يمر سريعا ومش بحب أطول على حضرتك. الله يكرمكم، جزاكم الله طول عليك. ساعتين إلا ربع. جزاكم الله كل خير، وشكر الله لكم يعني حسن تواصلكم معنا، وتقبل الله منا ومنكم. آمين. شكرا لكم مشاهدينا، على أمل اللقاء بكم في موعدنا بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.